الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث إلى مصدر جديد من مصادر التشريع، ألا وهو الإجماع. وهذا سيعود بنا أيها الأحبة إلى مطلع كتاب عبد المؤمن البغدادي، حينما تكلم عن الأدلة المتفق فيها وقسمها إلى أدلة سمعية وأدلة عقلية، وذكر في الأدلة السمعية الكتاب والسنة والإجماع، وذكر الدليل العقلي المتفق عليه في نظره وهو إيش؟ الاستصحاب. هذه طريقة عبد المؤمن البغدادي في التقسيم. في رحلتنا الطويلة التي مرت سابقا درسنا أول مصدر من مصادر التشريع وهو الكتاب. عرفنا تعريف الكتاب، المسائل التي تتعلق به من حيث المحكم المتشابه، من حيث ما يتعلق ببعض المسائل الحقيقة المجاز، أيضا درسنا الحقيقة والمجاز. درسنا بعد ذلك المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو السنة المطهرة على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عرفنا تقسيم السنة إلى قولية فعلية تقريرية، أحكام السنة القولية، أحكام السنة الفعلية، أحكام السنة التقريرية. ثم بعد ذلك أخذنا عبد المؤمن البغدادي في رحلة مطولة في دلالات الألفاظ، وهذا نبحث وهو من أهم وأخطر مباحث علم أصول الفقه، ومبحث دلالات الألفاظ له تعلق مباشر بهذين المصدرين الكتاب والسنة، لأن مبناهما النص. فأنت ينبغي أن تعرف كيف تتعامل مع النص، ما دلالات النص. وعرفنا الأمر النهي العام الخاص المطلق المقيد، ثم انتقلنا إلى المفاهيم، وختمنا بآخر مسألة تتعلق بهذين المصدرين وهي مسألة النسخ. اليوم أيها الأحبة بإذن الله ننتقل إلى المصدر الثالث من المصادر المتفق عليها في الجملة، وأنا أقول في الجملة لأنه هل هذا المصدر فعلا متفق عليه تماما لم يسمع بمخالف، أم هناك من خالف واعتبرت مخالفته شاذة فلم يعتد بها؟ هذا هو موطن النقاش الذي يمكن أن نشير إليه سريعا. المهم المرء فيما جمهور كتب الأصوليين يقولون المصدر الثالث من مصادر التشريع المتفق عليها الإجماع. ما هو الإجماع؟ ما مسائل الإجماع؟ هذا موضوع درسنا اليوم بإذن الله. قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه: والإجماع وأصله الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني. الآن أيها الأحبة، أولا ما هو الإجماع لغة؟ الإجماع لغة قال وأصله الاتفاق، قال عبد المؤمن وأصله الاتفاق يقصد أصله اللغوي، فأشار عبد المؤمن في هذا المقطع إلى المعنى الأول للإجماع لغة، وأصله أي وأصله في اللغة العربية. أصل معنى كلمة الإجماع من أين أخذت؟ قال من الاتفاق، هذا هو المعنى المشهور. تقول أجمعت أو أجمعنا على الذهاب إلى المسجد، إيش يعني؟ يعني اتفقنا، صح؟ أجمعنا على دراسة الاختبار، يعني اتفقنا. فتتعدى بعلى، إذا كانت الفعل أجمع يجمع إجماعنا، الإجماع هو المصدر للفعل الرباعي أجمع، أجمع يجمع إجماعا، فهو المصدر، صحيح؟ مصدر الفعل الرباعي أجمع. وما معنى الفعل أجمع؟ اتفق. لكن هذا الفعل يتعدى بماذا؟ بعلى. إذا كان أجمع بمعنى اتفق يتعدى بماذا؟ بعلى. ركزوا، إذا كان أجمع بمعنى اتفق، أجمعنا على الدراسة يعني اتفقنا على الدراسة، أجمعنا على الذهاب إلى المحاضرة يعني اتفقنا على الذهاب. المعنى الثاني لأجمع أن يكون بمعنى العزم والتصميم المؤكد، أن يكون بمعنى العزم والتصميم المؤكد. وفي هذه الحالة يكون أجمع إما متعديا بنفسه أو متعديا بعلى. فأقول أجمعت الأمر، إذا قلت أجمعت الأمر إذن هنا قطعا أجمع بمعنى إيش؟ عزمت. وأقول أجمعت على الأمر بمعنى أيضا عزمت على الأمر. فباختصار أجمع إذا كانت بمعنى اتفق تتعدى بعلى، وأما أجمع إذا كانت بمعنى عزم على الشيء وصمم عليه هنا يجوز أن تتعدى بعلى ويجوز أن تتعدى بنفسها. جميل. خلاصة الكلام الفعل الأجمع له معنى يعني. يأتي بمعنى التصميم والعزم المؤكد، ومنه قوله تعالى إيش؟ أجمعوا أمركم، صح؟ أجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم يعني صمموا واتفقوا، صمموا وما بتكونش اتفقوا لأنها مش متعدية بعلى. أجمعوا أمركم يعني صمموا واعزموا أمركم، صح؟ صمموا واعزموا أمركم. وأما أجمع الذي بمعنى اتفق فهي كثير، كما قلت لكم أجمعنا على الذهاب إلى المحاضرة، وأجمعنا على الدراسة، وأجمعنا على كذا وكذا إلى غير ذلك من الأمور التي اتفق عليها. هذا معنى الكلمة لغة. أما التعريف الاصطلاحي فنقول أيها الأحباء أنا يهمني كتابة التعريف على السبورة لأني سأقسمه إلى أجزاء، كل جزء في الحقيقة هو شرط في الإجماع. فنقول الإجماع كمصدر من مصادر التشريع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. هذا هو الإجماع، اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني. دعونا إلى أن نناقش سريعا هذه القيود حتى نفهم ما هو الإجماع. والمسائل، كل المسائل التي سندرسها في باب الإجماع هي تتعلق بأحد مفردات هذا التعريف، كل المسائل تتعلق بأحد مفردات هذا التعريف. نبدأ بالكلمة الأولى اتفاق. إذن الإجماع هو إيش؟ هو اتفاق. سندرس إن شاء الله من المسائل التي معنا هل هذا الاتفاق يشترط أن يكون من الكل ولا يكفي أن يتفق الجمهور؟ هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله حينما نقول الإجماع هو اتفاق. طيب هل المراد بالاتفاق اتفاق الكل بحيث إذا خرب شخص واحد ما عاد في إجماع، ولا يكفي أن يتفق الأكثر والجمهور؟ هذه مسألة. إذن الإجماع صورته الاتفاق. بالتالي إذا كان هناك خلاف منتشر بين العلماء إذن يستحيل أن يكون هناك إجماع، أليس كذلك؟ إذا قلنا الإجماع هو الاتفاق، إذن متى ما كان هناك خلاف منتشر إذن ما عندنا إجماع، انتهى الأمر، فلا بد من الاتفاق. لكن الجزئية التي سنبحثها أنه هل يضر مخالفة الشخص أو الشخصين ولا لا يضر، هذه مسألة تدرس إن شاء الله. اتفاق، اتفاق من؟ قال اتفاق المجتهدين، اتفاق مجتهدي. إذن القيد الأول اتفاق، القيد الثاني المجتهد، اتفاق مجتهدي. إذن هل يعتبر في الإجماع عوام المسلمين؟ على الصحيح من كلام الأصوليين أنه لا يعتبر قول العوام ولا طلبة العلم ولا المثقفين ولا السياسيين ولا الاقتصاديين. الإجماع هو اتفاق المجتهد. من هو المجتهد؟ هذا سندرسه إن شاء الله في نهاية الكتاب، من تملك آلات العلم نحوا وصرفا وبلاغة وأصولا ومنطقا ومقاصد وفقه واعتقاد وتفسير، هذا هو المجتهد. فليس أي شخص له الأحقية في أن يتكلم في أمور الدين، بل الذي له الأحقية في التعبير عن الحكم الشرعي والإدلاء به هو من وصل إلى مرتبة الاجتهاد، وغيرهم يرمى بأقوالهم عرض الحائط. إذن اتفاق مجتهدي. إذن هذا قيد أخرج العوام وطلبة العلم وكل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد على الصحيح من كلام الأصوليين، مجتهدي. القيد الثالث قال الأمة. هذا القيد يخرج به ماذا أيها الأحبة؟ قالوا اتفاق المجتهدين من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتفاق المجتهدين أي من الأمم السابقة. فإذا اتفق علماء نقل إلينا اتفاق علماء اليهود في زمن موسى على قضية، أو نقل إلينا اتفاق علماء في زمن عيسى على قضية، هل اتفاق العلماء يعني اتفاق مجتهدي الأمم السابقة حجة على أمتنا؟ الصحيح أنه ليس حجة. اتفاق مجتهدي الأمم السابقة ليس حجة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طب هل هو كان حجة في عصرهم؟ يعني عليهم هم هل كان حجة اتفاقهم أم مصدر الإجماع كمصدر المصادر التشريع مما خصت به الأمة المحمدية؟ عرفتم السؤال؟ يعني هل كان اتفاق مجتهدي الأمم السابقة هو إجماع معتبر في حقهم أيضا أم جعل الإجماع مصدر المصادر التشريع هذا خاص بالملة المحمدية؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين، وفي الحقيقة يصعب أن نصل إلى نتيجة واضحة أو إجابة واضحة لهذا الاستشكال. إذا اتفاق مجتهدي الأمة المراد الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبالتالي ال هنا هذه ال التي في كلمة الأمة هي ال للعهد الذهني، ال للعهد الذهني أي السامع يدرك أن مرادك بالأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور، هذا القيد الرابع، في عصر من العصور. هذا القيد أيها الأحبة في الحقيقة أستطيع أن أقول هو قيد توضيحي أكثر من أنه قيد إخراجي. ما معنى قيد توضيحي؟ أنه يبين أن الإجماع هو أن يتفق مجتهدو الأمة، ليس المراد اتفاق مجتهدي الأمة على المسألة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، المراد اتفاق المجتهدين الموجودين في العصر. وإلا لو قلنا أن المراد اتفاق مجتهدي الأمة أن المسألة لا نقول أن فيها إجماع إلا بعد أن يتفق جميع مجتهدي الأمة، معنى هذا الكلام أنه يعني بدنا ننتظر مجتهدي القرن الخامس عشر والثالث عشر والرابع عشر حتى يتوافقوا مع مجتهدي القرن الأول والثاني والثالث. يعني إذا اتفق المجتهدي الأمة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة على المسألة، حينئذ منقول أنه وقع عليها إجماع، وهذا غير معقول، صح ولا لا؟ غير متصور. يعني بدنا أي مسألة لا نقول فيها إجماع حتى يتفق جميع عليها جميع مجتهدي الأمة، أنه لو قلنا اتفاق جميع مجتهدي الأمة وسكتنا قد يفهم من ذلك، طبعا الإنسان الذهن متوقد لن يفهم، لكن قد يفهم بعض من لم يفتح الله عز وجل عليه في هذه الجزئيات، قد يتصور أن المراد اتفاق مجتهدي الأمة أنه يجب أن يتفق المجتهدون في جميع العصور على حكم المسألة بعد إذا نقول فيها إجماع. وهذا في الحقيقة لو قلنا بهذا معنى إحنا بنلغي الإجماع، لأنه بدنا نستنى العلماء اللي في القرن الأخير قبل قيام الساعة حتى يجوا يتفقوا على هذه المسألة، ما هذه ما استفدناش برأيهم. فإذا هذا أظن قيد توضيحي واضح للطالب النبي، ولكن قد يخفى يعني على من لم يتبصر في هذه المسائل. لذلك قلنا اتفاق المجتهدي الأمة المراد المجتهدون الموجودون في عصر من العصور، ممتاز، الذين يحميهم عصر من العصور. طيب القيد الخامس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا القيد لإخراج اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور، إذا كان هذا العصر هو عصر البعثة، عصر النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الصحابة كان منهم من بلغ مرتبة الاجتهاد وعنده قدرات على الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ لكن هل يسأل الصحابة عن رأيهم الفقهي في مسألة مع حضور النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله يأتي رجل بديش أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، بدي أسأل عمر بن الخطاب؟ طبعا لا، ليس كذلك؟ أن مصدر التشريع هو محمد عليه الصلاة والسلام في عهده، بعد وفاته يقبل الاجتهاد، يقبل الآراء الاجتهادية. الآن بالطبع النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة الاجتهاد، وشاور عمر بن الخطاب وشاور أبا بكر في أكثر من قضية، يدربهم يعلمهم، لكن في النهاية كما قال العلماء الله سبحانه وتعالى إما يصوب هذا الاجتهاد أو يخطئ هذا الاجتهاد. ففي النهاية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور وقوع الإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة فيرجع إليه مباشرة، ولا حاجة لهذا المصدر، أليس كذلك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم يخبرهم عن الله، لا داعي إذن للرجوع إلى أقوال مجتهدي الصحابة إذا كانت الحجة موجودة به عليه الصلاة والسلام. لذلك الإجماع لا يتصور إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. القيد السادس والأخير على أمر ديني، هذا هو القيد السادس والأخير من قيود الإجماع، أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة شرعية، وأما اتفاقهم على مسألة حياتية عرفية فهذا لا يعتبر إجماعا شرعيا يجب الالتزام به. فلو أجمع علماء الشريعة على وجوب ضخ المياه من حوض الديسي إلى عمان، هذه مسألة من أمور الحياة، هذه ما له علاقة فيها المجتهدون، صح؟ المجتهد ليس له علاقة بالأمور الحياتية. فحتى لو اتفقوا جميع المجتهدين وصرحوا برأيهم في مسألة من أمور الدنيا، ف فهذا على الصحيح لا يسمى إجماعا شرعيا ملزما للأمة، لأن هذا ليس من شأن العلماء أصلا أن يتحدثوا به، لذلك قيدنا أن يكون اتفاقهم على مسألة دينية. واضح التعريف أيها الأحبة؟ إذن هي ستة قيود في التعريف على الطالب أن يتقنها حتى يتصور ما هو الإجماع. إذن تصورنا الآن ما هو الإجماع؟ اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة النبي في عصر من العصور، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على أمر ديني، على أمر إيش؟ ديني. الآن طبعا أنا هذا نوع من التعديل أجريته على تعريف عبد المؤمن البغدادي، لأن عبد المؤمن اختصر بعض النقاط، وهذا أسلوبه بشكل عام، أسلوب الاختصار. عبد المؤمن قال هو اتفاق علماء، العلماء بمعنى المجتهدين، ما في فرق، قلت علماء أو قلت مجتهدين كلاهما صحيح، يعني يعبر، لأنهم الأقدمون حينما يقول العالم يقصد المجتهد، فلا فرق بيننا في هذا التعبير. إذا اتفاق علماء الأمة، وقال اتفاق علماء العصر من الأمة، اتفاق علماء إيش؟ العصر من الأمة. أنا قدمت وأخرت، فقلت اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور، هو قدم قال اتفاق العلماء علماء العصر من الأمة، فهمتم؟ فلا فرق بين تعريفي وبين تعريفه، أنا أخرت في عصر من العصور وقدمها فقط. إذن اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني، ما القيد الذي أسقطه؟ وأنا ذكرت هنا قيد واحد فقط، أسقطه نقطة واحدة، اتفاق ذكره وعلماء ذكره والعصر ذكره ومن الأمة ذكره وأمر ديني ذكر خمسة في نقطة مهمة، إيش هي؟ بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أغفل ذكر ذلك لوضوحه، ليس لأنه لا وعالم كبير عبد المؤمن ويدرك ذلك، لكن بعض الأمور عندما تكون واضحة لا يحتاج إلى ذكرها. فمعلوم أن الإجماع لن يقع في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الحجة. ثم ذكر تعريف آخر، وقيل هو اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، على حكم إيش قال؟ الحادثة قولا. الآن ما رأيكم بهذا التعريف الثاني؟ قال إيش؟ اتفاق، جيد، اتفاق من؟ قال أهل الحل والعقد. الآن من يقصد بأهل الحل والعقد؟ إذا قصد بأهل الحل والعقد أهل السياسة والاقتصاد مع العلماء، إذا كان يقصد بأهل الحل والعقد ما هو أعم من المجتهدين بحيث يدخل فيهم أصحاب الرأي ووجهاء العشائر وكذلك، فهذا في الحقيقة يكون رأي لبعض الأصوليين لكنه ليس مقبولا، لأن الإجماع مختص باتفاق المجتهدين فقط. هناك رأي لبعض الأصوليين أنه يقبل رأي أهل الحل والعقد بالمعنى العام لأهل الحل والعقد. الآن إذا هو قصد بأهل الحل والعقد، قصد بذلك المجتهدين، ما عندنا مشكلة، فقط خلاف في التعبير. لكن إذا قصد بأهل الحل والعقد إدخال أهل الحل والعقد في الدول من الوزراء ووجهاء العشائر ورؤوس الناس، فهؤلاء في الحقيقة إذا لم يكونوا من المجتهدين فلا يعتبر برأيهم، وهذا يكون على رأي طائفة من الأصوليين تعتبر اتفاق هؤلاء وتدخله في مع اتفاق المجتهدين، لكنه كما قلنا ليس عليه العمل. المشكلة الثانية في هذا التعريف بعد مشكلة أهل الحل والعقد، قال على حكم الحادثة إشقا قولا، لاحظت في القيد قولا. الآن أيها الأحبة، ربما هذا يأخذنا سريعا إلى مسألة، هو أن الإجماع المعتبر هو أن يصرح المجتهدون بأقوالهم في حكم المسألة، أو يكفي لو أن المجتهدين كانت فعلوا هذه المسألة جميعا؟ يعني باختصار، هل الإجماع المعتبر هو أن يكون اتفاقا بالقول، ولا يقبل اتفاقهم بالفعل بأفعالهم؟ يعني عندنا مسألة جميع مجتهدي العصر يفعلونها يوميا، واضح؟ هل فعل جميع المجتهدين في العصر لهذه المسألة، هل فعل جميع المجتهدين في العصر لهذه المسألة يجعلنا نقول أن هذه المسألة فيها إجماع حتى ولو لم يصرحوا بأقوالهم؟ أم يشترط في الإجماع أن يكون اتفاقا بالقول؟ لا، لا يكفي أن يفعلوها، بل لابد أن يصرحوا بأقوالهم في حكم المسألة، واضح؟ الآن على تعريف عبد المؤمن البغدادي الثاني، وهو اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا، هذا كأنه يشترط في الإجماع أن يكون اتفاق بالقول، إنه كل مجتهد ينبغي أن يصرح برأيه قولا، وأنه لا يوجد لك إجماع بالفعل، إنه أن المجتهدين والله كلهم يفعلون هذا الفعل، فنقول والله هناك إجماع على هذه المسألة ويسمى إجماع فعلي لأن الكل يفعل حتى ولو لم يصرحوا برأيهم. التعريف الثاني لا يدخل هذه الصورة، صورة الإجماع الفعلي، لكن في الحقيقة هذه الصورة تعتبر من صور الإجماع. لو أن جميع المجتهدين يفعلون فعلا، كلهم أثبت لنا أنهم يفعلون فعلا ولم تظهر قرينة الإجبار والإكراه لهم على هذا الفعل، جميل، ففعلهم لهذه المسألة جميعا مع عدم قرينة الإكراه هو نوع من الاتفاق، ولكنه اتفاق فعلي ويعد إجماعا، جميل. فهذا التعريف الثاني فيه هاتان المشكلتان، هذا التعريف فيه هاتان المشكلتان، مشكلة التقييد بأن يكون قوليا وقوله أهل الحل والعقد بدل التعبير بالعلماء، ممتاز. الآن بعد ذلك سيبدأ عبد المؤمن البغدادي بسرد مسائل هذا الباب، لكن قبل أن ندخل في سرد مسائل هذا الباب في الحقيقة أحتاج أن أتكلم من الذي خالف في حجية الإجماع، ربما هي مسألة لم يذكرها. الآن ينسب الآن كما قلت لكم الجماهير يأخذون بحجية الإجماع ويقولون بها، وإن كان بينهم اختلاف في جزئيات هل تعتبر إجماع أو لا تعتبر، هذا لا ينقض أصل الاتفاق على أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع، فهناك اتفاق عام من العلماء على أن أو شبه اتفاق، لأنني سأنبه الآن على من خالف، هناك شبه اتفاق بين العلماء على أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع، لكنهم يختلفون في التفاصيل، إن والله هذه الصورة إجماع وليست إجماع، هذه بيعتبرها فلان إجماع فلان لا يعتبرها، لا تلك الصورة طيب إجماع ولا ليست إجماع، فلان يعتبرها هذا لا يعتبرها، فهناك خلاف في التفاصيل، لكن في الأصل العام هم متفقون على حجية الإجماع. إلى من ينسب الخلاف؟ في الحقيقة ينسب الخلاف بشكل واضح إلى النظام من المعتزلة، يقال النظام من المعتزلة هو أول من خالف في حجية الإجماع، وسمى النظام الإجماع، يقول هو كل قول ظهر مستنده. النظام يقول الإجماع ليس هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور كذا كذا إلى آخر ما عرفنا، لا، يقول الإجماع هو كل قول ظهر مستنده ودليله، هذا ما أسميه أنا إجماعا. وأما ما تقولون به وهو أن اتفاق المجتهدين على كذا عصر من العصور على أمر ديني، هذا لا أعتبره مصدر من مصادر التشريع. فإذا النظام يستخدم كلمة الإجماع، النظام يستخدم كلمة الإجماع، لكن ما مفهوم الإجماع عند النظام؟ يقول أن الإجماع هو كل قول ظهر مستنده، كل مسألة شرعية ظهر مستندها يعني دليلها يسميها إجماعا. طبعا هذا اصطلاح خاص به، يعني من الذي قال إن المسألة إذا ظهر مستندها ودليلها تسمى إجماعا، أو يسمى هنا أن هناك إجماع إنه ظهر مستند مسألة، هذا مصطلح خاص بك، عرفت؟ فهو ينكر الإجماع بمفهومنا اتفاق المجتهدين في عصر من العصور، ولكنه يستخدم لفظة الإجماع بمعنى آخر. في الحقيقة هناك شخص آخر أجده وألمع في كلامه منازعة في الإجماع، وهو الشوكاني رحمة الله عليه في إرشاد الفحول. من يقرأ إرشاد الفحول، وأنا أعدكم أن تقرأوا، الشوكاني عندما ناقش أدلة حجية الإجماع كمصدر مصادر التشريع وهنها وضعفها ونشم من كلامه راحة عدم الاقتناع بحجية الأدلة التي يذكرها ويسردها الأصوليون لمصدر الإجماع، وفي أكثر من مقتطف في كتابه قال وهذا إن كان الإجماع حجة، وإن قلنا بحجية الإجماع، لاحظ كيف يقول وإن قلنا، يعني إذا قلنا بأن الإجماع حجة فيكون كذا، أو فتلمح من عباراته فعلا. أنا لما قرأت ما ذكره في إرشاد الفحول شعرت، وأظن أن غيري شعر بذلك وكل من يقرأ، أن الشوكاني رحمة الله عليه كأنه يقول الإجماع ليس هناك دليل قطعي يدل على أنه مصدر المصادر التشريع، وكل ما يذكر من الأدلة على حجيته أدلة عامة لا تسلم من الانتقاد. فلذلك ما يعني كثير من الأصوليين طبعا تبعا للمتقدمين، لأنه دائما في كتب الأصول المتقدمة عندما يذكر من خالف في حجية الإجماع من يذكر النظام، لأنه هذه الكتب يعني الرازي والغزالي ومن بعده كلهم كانوا قبل الشوكاني، صح؟ فالمخالف كان هو النظام، لكن الشوكاني يعتبر من المتأخرين جدا، يعني قبل بينه وبينه 200 سنة الشوكاني، مش كثير يعني هو متقدم جيد، لذلك لا يذكر الشوكاني. لماذا؟ لأنه متأخر. فأنت عندما تقرأ في كتب الأصوليين إلى نهاية القرن العاشر الهجري عندما ينسبون الخلاف في الإجماع ينسبونه إلى من؟ إلى النظار، لأن الشوكاني جاء بعدهم. الشوكاني جاء بعد ذلك وناقش أدلة الإجماع ونقد هذه الأدلة وجعلها أدلة لا تسلم من النقد. طبعا هو لم يصرح، أو أنا بشكل عام في بحثي أقول ليس بحثا كاملا، لكن في قراءتي لإرشاد الفحول ولم يصرح صراحة بإبطال هذا المصدر، لكنه ضمنيا في كلامه يشير إلى عدم حجية هذا المصدر أو قطعية هذا المصدر ويجعله من مسائل الخلاف. يعني لو قلت أن الإجماع ليس مصدر مصادر التشريع عند الشوكاني لا يرى ضيرا في ذلك. إذن هذا هو، أو هؤلاء هم من خالفوا النظام والشوكاني في ظاهر كلامه. طب الجمهور أيها الأحبة بماذا استدلوا على حجية الإجماع؟ الآن هذا طبعا ليس بحثنا، لكن سريعا أسرد لكم أدلة عامة للجمهور، وهي في الحقيقة أدلة لها حظة فينا من النظر وليس كما يقول الشوكاني في مناقشاته أنها لا تخلو من النقد. الدليل الأول أيها الأحبة هو قوله تعالى، أول أدلة من أدلة حجية الإجماع كمصدر مصادر التشريع، قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية التي في سورة النساء. وجه الدلالة أن الله توعد بالنار كل من اتبع غير سبيل المؤمنين. جميل. وهذا يجب علينا اتباع سبيلهم، ومن سبيل المؤمنين ما أجمعوا عليه، صحيح؟ فيكون اتباع إجماعهم واجبا. الله سبحانه في هذه الآية إيش يقول؟ ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن هو سبحانه وتوعد بجهنم على شيئين: على كل من يشاق الرسول ومتوعد بجهنم، وكذلك كل من يتبع سبيل غير المؤمنين ومتوعد بجهنم. إذن من يتبع سبيل المؤمنين لا يتوعد بجهنم. مفهوم المخالفة أن الذي يتبع سبيل المؤمنين معناته هو في الاتجاه الصحيح، لأنه غير متوعد بجهنم. إذا هو في الاتجاه الصحيح، إذا سبيل المؤمنين قطعا صحيح. طيب الإجماع بالبداهة هو سبيل المؤمنين، لأنه ما معنى الإجماع؟ اتفاق المجتهدين أمة. إذا هو سبيل المؤمنين، إذا لنبغي ويجب أن يكون الإجماع صحيحا موافقا للحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن الإجماع إذن مصدر من مصادر التشريع. هذا موطن الدلالة من الآية، واضح؟ طيب الدليل الثاني: الأحاديث والآثار المتواترة تواترا معنويا، تواتر ليس لفظي، تواتر معنوي، لأنها ليس لا يوجد عندي حديث واحد تناقلته الأمة جيل بعد جيل، لا، عندي أحاديث آحاد متفرقة، لكن هذه الأحاديث هناك فيها تواتر على الفكرة الأساسية وهي عصمة هذه الأمة. عندنا حديث آحاد كثيرة تشترك في فكرة أساسية وهي أن هذه الأمة معصومة عن الخطأ والزلل في حال اجتماعها. فنقول هناك أحاديث وأثار متواترة تواترا معنويا تدل على عصمة هذه الأمة، أي خطأها من الزلل، عصمتها من الزلل عفوا في حال اجتماعها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقوله: سألت الله ألا يجمع أمتي على ضلالة، وقوله: من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقوله: عليكم بالسواد الأعظم، وقال ابن مسعود: ما رأى المسلمون حسن فهو عند الله حسن، وغيره من الآثار. يقول الشافعي في رسالته الأصولية، انظر ماذا يقول الشافعي: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. فإذن الشافعي يؤكد أنه إذا كل المجتهدين صرحوا بقولهم في المسألة فلا يمكن ولا يتصور أن تكون هناك غفلة من جميع المجتهدين. الغفلة تتصور من البعض، فكيف نقول والله تتصور الغفلة في حق اجتماع جميع المجتهدين؟ يقول هذا لا يقبل أبدا. الدليل الثالث والأخير ما ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه نقلا عن أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال من الحنابلة. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، انظروا هذا الكلام الرصين في هذه المسألة، يقول: نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. هاي نتيجة الجماعة. إيش نتيجتها؟ رحمة الله، رضوانه، صلواته، سعادة الدنيا والآخرة، بياض الوجوه. طيب، ونتيجة الفرقة في المقابل عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه. واضح؟ من مقارنة. قال: وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة. إيش يقول ابن تيمية؟ وهذا التقسيم، وهذا أحد الأدلة على أن الإجماع حجة قاطعة. لماذا؟ قال: فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين، فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل. صح؟ فلا تكون طاعة الله ورحمته، لأن الاجتماع ليس طاعة لله كما ذكر ورحمة، فيستحيل يقول فلا تكون، يعني يستحيل أن تكون طاعة الله ورحمته المنبثقة عن الاجتماع واعتلاف الكلمة تكون بفعل لم يأمر الله به، لا قول أو فعل أو اعتقاد. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة ولا سببا للرحمة. فحصل بذلك إذن أنه نحن نتفق، أو الآن طبعا هذا قياس منطقي أيها الأحبة، أنه يريد أن يقول ثبت لنا أن الاتفاق رحمة وخير وسعادة الدنيا والآخرة يحبه الله. إذا لا يمكن أن يكون الاتفاق في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يريد أن يقوله، لأنه إذا كان الاتفاق يحبه الله ويريده وبه اجتماع سعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه كما دلت على ذلك الأدلة، إذا كيف يكون الاتفاق على شيء يغضب الله؟ ورب أخبار أنه يحب الاتفاق من المجتهدين، فكيف بعد ذلك يصح أن يكون المجتهدون اجتمعوا على باطل؟ فلولا أن الله سبحانه وتعالى ضمن لهذه الأمة العصمة في اتفاق مجتهديها لما كان الاجتماع والاتفاق دائما محمودا. صح؟ لولا أن الله ضمن العصمة في اتفاق مجتهدي الأمة لما كان الاجتماع دائما محمودا، ولقيد الله أن الاجتماع المحمود إذا كان موافقا لمراد الله. فلما أطلق الله محبة الاجتماع من المجتهدين ولم يقيدها بظاهر النصوص في حال الموافقة، دل ذلك على أن إجماعهم واتفاقهم لا يكون إلا موافقة، وأن الله تضمن العصمة لهم في الاتفاق. هذا مجمل كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن هذه المسألة الثانية، هي مسألة حجية الإجماع. هذه ثلاثة أدلة سردتها لكم: النص القرآني والأثار المتواترة على عصمة هذه الأمة، وما ذكره ابن تيمية عن أبي بكر بن عبد العزيز غلام الخلال في ذكره لهذه المسألة، وأبو بكر عبد العزيز رحمة الله عليه. الآن بقيت المسألة الثالثة قبل أن أعود إلى عبد المؤمن البغدادي. هذه المسألة أيها الأحبة هي: إذا ثبت أن الإجماع حجة بناء على هذه النصوص، فهل هو حجة قطعية يحرم مخالفتها ويكفر المخالف فيه، أو حجة ظنية؟ الآن هذه المسألة باختصار، لا أريد أن أطيل عليها. الآن أيها الأحبة، هناك صور من الإجماع، هناك عفوا صور من الاتفاق، جميع العلماء يسمونها إجماعا ويعتبرونها من قبيل الإجماع، وهناك صور من الاتفاق البعض يعدها إجماع والبعض لا يعدها إجماع. واضح الكلام؟ هناك صور من الاتفاق الكل مقر أن هذه الصورة تسمى إجماع، وهناك صور من الاتفاق مجتهدي الأمة ستأتي معنا نناقشها، البعض يوافق على تسميتها إجماعا والبعض ينازع في تسميتها إجماعا. الآن إذا كانت صورة الاتفاق مما اتفق العلماء جميعا على تسميتها إجماعا، إذا كانت صورة الاتفاق مما يرى جميع العلماء أنها تسمى إجماعا، واضح القضية الأولى، ونقل هذا الاتفاق المتفق على تسميته إجماعا ونقل هذا الاتفاق إلينا نقلا متواترا، في هذه الحالة نقول الإجماع حجة قطعية يكفر مخالفها. إذن حتى يكون الإجماع حجة قطعية هناك شرطان باختصار، ما هما؟ الشرط الأول أذهب إلى السبورة. ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول أن تكون صورة الاتفاق تسمى إجماعا عند جميع العلماء. الشرط الثاني أن تنقل هذه الصورة من الاتفاق إلينا نقلا متواترا. جميل. إذا وجد هذان الشرطان يكون الإجماع إيش؟ حجة قطعية يكفر المخالف له. وهذه في الحقيقة أيها الأحبة قد أقول هو يعني باجتماع هذين الشرطين هذا ما يسمى في علم الاعتقاد المسائل إيش؟ المعلومة من الدين بالضرورة. المسائل المعلومة من الدين بالضرورة هذه صورتها، لأنه هذه التي يكفر المخالف بها حقيقة. وأما غير ذلك من الصور، أما غير ذلك من المسائل فيصعب أن نقول أن هناك إجماع احتوى على هذين الشرطين. ما سوى المسائل المعلومة من الدين بالضرورة يصعب فيها أن نتيقن من اجتماع هذين الشرطين، لأنه أولا الصورة المتفق على تسميتها إجماعا عند جميع العلماء يكون على سبيل الإجماع ترى صورة واحدة، وهي صورة صعبة الحصول. الآن في عصر الصحابة ممكن، وأما في غير عصر الصحابة صعبة. إيش هذه الصورة؟ هذه الصورة أيها الأحبة أن نحصر أولا جميع المجتهدين في العصر بحيث لا يعزب عنا مجتهد واحد. بدك تتأكد أنه ما في أي مجتهد خرج من دائرة الحصر، جمعناهم في صعيد واحد ونتأكد. من إيش تتأكد؟ انه ما في احد فلت من هون او هون، الكل وجد، ما نسينا واحد من الليسته، الكل وجد. بعد ذلك يسالون عن المساله فيصرح كل منهم برايه او بفعله، يعني اما يصرح برايه او يصرح بفعله، حتى الفعل هذا ممكن يقول فيها خلاف، والاقوى ان يصرح كل واحد برايه. جميل. وينتهي اجتماعهم وانفضاضهم على حكم هذه المساله. الآن الحنابلة لسه في عندهم صورة ما اتفقتش، لسه هذا مش صورة متفق عليها. بعد أن انفض اجتماعهم هناك من يشترط انقراض العصر، الحنابلة كما سيأتي معنا لابد ينقرض العصر والكل متفق على هذه المسألة ولا يوجد أحد تراجع بعد صعوبة وقوع هذا الأمر. يعني الصورة المتفق عليها صورة صعبة، إنه كما قلنا جميع العلماء حصرناهم الحمد لله ما عزب عنا شخص، سئلوا عن المسألة فعبروا برأيهم وأقوالهم، انقرض العصر ولم يوجد تراجع من أي شخص منهم. بعد ذلك أيها الأحبة أو حينئذ أيها الأحبة نقول الله هذه المسألة وقع فيها إجماع. إذا جميع المجتهدين ما في أحد ضاع، الكل صرح برأيه في المسألة، انقرض العصر، انقرض العصر ولم يوجد تراجع. هذه صورة متفق عليها. طبعا هذه الصورة بعد عصر الصحابة هل يمكن أن نلزم بوقوعها؟ في الحقيقة صعب جدا، صعب جدا. إذا ما بدي أقول، طبعا ما بدنا نقول إنه ما في إجماع أو كذا، حتى بعض الناس ما تختل، لكن يعني أنا بتفهم الشوكاني في طريقة تفكيره، أتفهم ما الذي جعله يتصور صعوبة الإجماع. إنه فعلا يعني الذين أنتم الذين تقولون بحجية الإجماع، الإجماع عندكم حجة قطعية في إيش؟ في صورة واحدة. يعني لو بدأنا أنكم تقولون حجة قطعية في ما اتفقت الأمة على تسميته إجماعا، وأما الصور التي فيها نزاع على تسميتها إجماع، من يقول أنها إجماع ومن يرى أنها إجماع يقول هي ظنية، لأن هناك من يخالفني في تسميتها إجماعا. جيد؟ فلا بد تكون أولا إجماع متفق على تسميته إجماعا. بعد ذلك لا، الخطوة الثانية الأصعب، إنه هذا الإجماع ينقل إلينا متواترا وليس أحدا. طريق وصوله إلينا ليس والله في كتاب من الكتب وجدناه مثل كتابة ابن القطان أو والله في مراتب الإجماع لابن حزم، لا بده يكون إجماع نقل إلينا متواترا. حينئذ باجتماع الشرط الأول مع الثاني نقول الإجماع حجة قطعية يكفر مخالفا. لذلك قلت لكم هذا في الحقيقة قد أجده صعبا إلا في المسائل التي تسمى عند العقديين المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. وهذه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة أيها الأحبة الإجماع لا يكون هو الدليل الوحيد عليها. الإجماع لا يكون هو الدليل الوحيد عليها، بل هو مسبوق بأدلة القرآن المتظاهرة وأدلة السنة المتظاهرة، ويمكن الإجماع بعد ذلك كتأييد لتلك الأدلة. لذلك مثلا تجد ابن رشد في بداية كتاب الصلاة والصيام والزكاة في بداية المجتهد نهاية المقتصد يقول مثلا البيع أجمع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. طب إيش فائدة الإجماع إذا كان الكتاب والسنة؟ هذا يسمى تضافر الأدلة، إنه يريد أن يعزز أدلة هذا وأنه هذا أصل شيء كتاب الله وسنة رسول الإجماع وإجماع جيلا بعد جيل على مشروعيته. بالتالي هذا معلوم من الدين بالضرورة. فلو جاء شخص فقال البيع أصلا كله محرم ماذا يكفر؟ لماذا؟ لأن هنا في هذا أصبح حلية البيع وجواز البيع من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. وقلت ذلك في الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور التي نقلت نقلا متواترا وأجمعت الأمة جيلا بعد جيل عليها. وأما ما سوى ذلك أيها الأحبة من صور الإجماع فحجيتها حجية إيش؟ ظنية. يعني أنا عندي صورة من صور الاتفاق وسميها إجماعا، أرى أنها إجماع، لكن أنت أيها المخالف لا تسميها إجماعا. جيد، تقول الله هذه الصورة أنا لا أسميها إجماعا، هناك شرط تختلف فيها. أنا الذي أسميها إجماعا أقول هذا الإجماع حجة إيش؟ ظنية، ما بيصير أقول حجة قطعية. ليه؟ لأن هناك من الأئمة من يخالفني. فمثلا الإمام أحمد يشترط انقراض العصر، غيره من الأئمة ما يشترطون انقراض العصر، عرفتم؟ بالتالي إذا حصل الإجماع في لحظة معينة ولم ينقرض العصر بعد، هذا الإجماع عند من يقول به يكون حجة ظنية. لماذا؟ لأن الحنابلة يتبعون إمامهم فيقولوا لسه الإجماع ما صار لأنه ما انقرض العصر. أنتم وقع عندكم الإجماع لأنكم لا تشترطون انقراض العصر، أما إحنا ما زلنا ننتظر انقراض العصر. إذا انقرض منقوص الإجماع. بالتالي قبل الانقراض هو إجماع عند من يرى عدم اشتراط انقراض العصر، لكنه إجماع إيش؟ ظني. ما بيجي واحد بيكفر الحنابلة لماذا والله خالفته بالإجماع؟ إنه الحنبل يقول لك أنا لسه ما أراه إجماعا، فيحق له أن يخالف قبل انقراض العصر، فيحق له أن يخالف الحنبلي يحق له أن يخالف هذا الإجماع قبل انقراض العصر لأنه لا يراه إجماعا. لكن من يراه إجماعا هل له أن يخالف؟ لا. عرفت إيش فائدة طب الإجماع الظني؟ إنه في النهاية عند من يراه إجماع هو مصدر من مصادر التشريع لكنه مصدر ظني. جميل؟ بما أنه ظني أهم نقطة عندنا أنه لا يكفر المخالف لهذا الإجماع أو الذي يفعل خلاف هذا الإجماع، لأنه في النهاية هذا الإجماع ظني ولم يصل إلى درجة القطع. فمتى يكون الإجماع قطعيا يكفر مخالفه في هذين أو بهذين الشرطين؟ وكما قلت لكم هذا يصعب إلا في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. طيب، إذا عرفنا ما هو الإجماع القطعي وما سوى ذلك من الإجماعات الظنية. لذلك لا يستعجل طالب العلم، لا يقول طالب العلم، كثير من طلبة العلم أجده مجازفات في كتبه أو نقوله أو كذا، أو يستعجل يقول والله هذه مسألة إجماعية يعني هكذا بكل سهولة. لا انتظر. طب حتى لو كانت إجماعية هل هي من صورة الإجماع القطعي؟ يعني حتى يعني قبل أن تستعجل وتحكم على المخالف أنت خالفت الإجماع وخالف الإجماع كافر. لا انتظر انتظر. هل هذا الإجماع الذي أنت تزعمه أولا من صورة الإجماع القطعي ولا من الإجماع الظني؟ إذا كان إجماع ظني ليس لك أن تكفر المخالف ولا أن تحكم عليه، فهو في النهاية قد لا يراه إجماعا وأنت لا تستطيع أن تجبر الآخرين على أن يعتقدوا رأيك. إذا كان من ما هو معلوم من الدين بالضرورة إيه نعم هذه مسألة أخرى، لكن المسائل التي يراها بعض الأئمة إجماعا ولا يراها الآخرون إجماعا ليس لك أن تلزم المخالف لك على تقبل الإجماع فيها. جيد، الآن أعود إلى عبد المؤمن البغدادي بعد هذه الرحلة في حجية الإجماع وما هو الإجماع القطعي والظني. نعود لمناقشة مسائل تباعا ذكرها رحمة الله عليه. المسألة رقم واحد، أنا أحب الطالب أن يهذب المسائل دائما، يقول مسألة واحد حتى دائما لما أتي للمراجعة يكون الكتاب مقسم عنده مسائل، يعرف بداية المسألة ونهاية المسألة. هذا كتاب اسمه قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ينبغي أن تحسن حبك هذه المعاقد. هذه المسألة بدايتها من هنا ونهايتها هنا، الآن مسألة جديدة، ولا الطالب الذي يقرأ لا يعرف متى بدأت المسألة متى انتهت، والله هذه المسألة التي تليها لا تتعلق بالمسألة السابقة، هذا الكتاب لن يستفاد منه بالشكل الصحيح. المسألة رقم واحد، قال وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود أي الظاهري، وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله. المسألة الأولى تتعلق أنه هل عندما نقول الإجماع مصدر من مصادر التشريع، فهل عندما نقول مصدر مصادر التشريع هل نقصد اتفاق مجتهدي الأمة في كل عصر من العصور إلى قيام الساعة، ولا الإجماع الذي هو حجة مصدر مصادر التشريع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر الصحابة فقط؟ الآن من خلال التعريف أنتم عرفتم لا أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين في كل عصر من العصور، وليس منحصرا في ماذا؟ في اتفاق الصحابة فقط، عهد الصحابة. لكن هناك من رأى أن الإجماع إنما هو حجة في اتفاق الصحابة فقط. من هو الذي رأى ذلك؟ داود الظاهري إمام المدرسة الظاهرية، لذلك قال وإجماع أهل كل عصر حجة، هذا هو الصحيح، خلافا لمن؟ لداود الظاهري الذي يرى أن الإجماع الذي هو حجة والذي دلت الأدلة على حجيته هو إجماع من؟ إجماع عصر الصحابة فقط، وأما إجماع التابعين ومن بعد ذلك إلى قيام الساعة فلا يسمى اتفاق مجتهدي العصر في عصرهم إجماعا. طيب إيش دليل داود الظاهري؟ طبعا قال هو دليل هو لداود الظاهري، وهناك إيماء يعني إشارة إيمائية من أحمد بن حنبل إلى هذا الرأي، ولكن المنصوص المذهب والمعتمد هو قول الجمهور أن الإجماع معتبر في كل عصر وليس خاصا بعصر الصحابة. داود الظاهري الذي جعله يقول بأن الإجماع الذي هو مصدر التشريع وفقط إجماع الصحابة، أن النصوص يقول هكذا، يقول النصوص التي جاءت لتدل على حجية الإجماع كان الخطاب فيها للصحابة، كان الخطاب فيها للصحابة، فقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المراد هنا بغير سبيل المؤمنين لسبيل الصحابة، والأدلة التي قالت ما رآه المسلمون حسفة وعند الله حسفة ولا تجتمع أمتي على ضلالة وكذا، يقول هذا في عصر الصحابة قبل أن تنتشر الفتن وتنتشر البدع وتدخل الأقوال والفرق، جيد؟ أما بعد أن انتشرت الفرق وظهرت البدع والفتن وافترقت الأمة فلم يعد هناك ما يسمى إجماعاً. هذا وجهة نظره، طبعا في النهاية نستطيع أن نقول هو تخصيص بغير مخصص، يعني تخصيص آية من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن سبيل المؤمنين وسبيل الصحابة، وأن هذا لا يتعلق بسبيل المؤمنين في كل عصر من العصور، هذا تخصيص بغير مخصص. فتخصيص أدلة الإجماع على أنها خاصة بالصحابة فقط ولا تشمل غيرهم هو الذي يحتاج إلى دليل من قبل داود الظاهري. هذه المسألة الأولى لا نطيل فيها أكثر من ذلك لوضوحها. أنتقل للمسألة الثانية. المسألة الثانية، إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. المسألة الثانية التي فيها النزاع، لاحظوا هذه كلها صور مختلف فيها، لاحظوا صور مختلف في تسميتها إجماعا، يعني أول صورة مختلف في تسميتها إجماعا إيش؟ إذا كان الإجماع وقع بعد عصر الصحابة، يعني إجماع العصر الثاني أو الثالث أو الرابع هل يسمى إجماعا ولا لا؟ عندنا مخالف داود الظاهري ورواية عن أحمد بن حنبل بالإيماء وإن لم تكن بالتصريح. طيب المسألة الثانية، مسألة أيها الأحبة، انقرض عصر الصحابة وهم مختلفون فيها على رأيين، واضح تصور المسألة بدنا نتصورها، مسألة فقهية الصحابة اختلفوا فيها على إيش؟ على رأيين، على ثلاثة، على أربعة. طب خلونا على رأيين حتى ما نوسع المسألة، اختلفوا على رأيين، مات الصحابة وانقرض عصرهم، جاء التابعون بعد ذلك، فاتفق علماء التابعين على أحد قولي الصحابة، على أحد القولين، قالوا خلاص هذا هو القول الذي نعتمده ونلغي القول الآخر. هل اتفاق التابعين بعد عصر الصحابة على أحد أقوال الصحابة يسمى إجماعا ولا لا يسمى إجماعا؟ هنا في خلاف. أبو الخطاب الكلوذاني والحنفية قالوا يسمى إجماعا، القاضي وبعض الشافعية قالوا ليس بإجماع. الآن هذا يعود إلى مسألة مهمة، وهي هل المذاهب تموت بموت أربابها أيها الأحبة؟ هل المذاهب والأقوال تموت بموت أربابها؟ الآن أيوة الآن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انطرحت مسألة فقهية في زمنهم اختلفوا فيها على رأيين، جميل، وانتهى العصر والكل مختلف على رأيين، هناك من ينحى هذا النحو وهناك من ينحى النحو الآخر. فهل إذا جاء بعد ذلك عصر التابعين فاتفقوا على أحد أقوال الصحابة هل يعتبر القول الآخر انتهى تماما خلص ولا عبرة عليه ولا عبرة به بناء على أن إجماع التابعين وقع على أحد القولين الصحابة؟ إذن القول الآخر انتهى، لا يجوز القول به، بل يجب الأخذ بإجماع التابعين، ومات هذا القول بموت صاحبه، هكذا يقول، ومات هذا القول بموت صاحبه. هذه مسألة خلافية، والأظهر أيها الأحبة أن المذاهب لا تموت بموت أربابها. فحتى لو وقع اتفاق في العصر اللاحق على مسألة اختلف فيها في العصر السابق لا يعد هذا الاتفاق مبطلا لقول المخالف، ولا يسمى إجماعا. ماذا؟ ولا يسمى إجماعا شرعيا. لماذا؟ انظروا ماذا سأقول. لأن اختلاف الصحابة على قولين وانقراض العصر على هذا الخلاف هو بحد ذاته إجماع على جواز الأخذ بأي القولين شئت، أليس كذلك؟ اختلاف الصحابة على قولين ثم انقراض العصر على هذا الخلاف هو بحد ذاته إجماع على ماذا؟ إجماع على جواز القول بأحد الرأيين، فلا يعارضه إجماع لاحق بعد ذلك، لأن هنا سيصطدم إجماع بإجماع. الإجماع من الصحابة على ماذا بالضبط؟ رأيتم موطن الإجماع؟ الإجماع على جواز الأخذ بأحد الرأيين، أنهم ماتوا وما أجمعوا على رأي واحد، فلما ماتوا وهم يقولون برأيين أو ثلاثة، إذن هذا إجماع منهم على جواز القول بأحد هذين الرأيين أو الثلاثة، فلا يصح أن يصدم هذا الإجماع بإجماع بعده في عصر التابعين أو تابع التابعين أو غير ذلك. هذا هو الحق الذي نراه في هذه المسألة، والله أعلم. وإن كان الحنفية وأبو الخطاب وافق أو يرى أن هذا من قبيل الإجماع. جميل، انتهت هذه المسألة. هذه المسائل كما قلت لكم هي نتصورها تصورا ونعرف ما أخذها سريعا، ولا نريد يعني إطالة فيها أكثر من ذلك، لأن في الحقيقة في النهاية طويلة الذيل قليلة النيل على أرض الواقع. ثم قال: والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومأ أحمد إلى القولين. هذه المسألة الثالثة، التابعي معتبر في عصر الصحابة. الآن أيها الأحبة، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كل من ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره إيش يسمى عندنا في علم السيارة وفي علم الشريعة الإسلامية؟ إيش مسمين؟ تابعي، صح؟ من ولد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا أيضا من لم يرى، من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره يسمى إيش أيضا؟ تابعي. فالتابعي يشمل من ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما، أو من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يره. جميعنا، كثير من الناس كانوا في اليمن مسلمين بس ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام في عصر، يسمى هنا تابعي. جميل، الآن دعونا على الصورة الأولى. مات النبي عليه الصلاة والسلام، ولد كثير من المسلمين بعد وفاته، صح؟ هؤلاء يسمون إيش؟ تابعين. هم الآن يعيشون في عصر الصحابة لكن إيش يسمون؟ تابعين. الآن وقعت مسألة في عصر الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت مسألة في عهد عمر بن الخطاب فرضا. جميل، الآن أحد التابعين في عهد عمر بن الخطاب كان بلغ مرتبة الاجتهاد، هو تابعي لكن تأهل وتتلمد وبلغ مرتبة الاجتهاد. الآن هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف في زمن عمر بن الخطاب، هل يجوز للتابعي أن يبدي فيها رأيه كرأيس كما يبدي الصحابي رأيه، أم نقول للتابعي لا، رأيك غير معتبر، فقط الصحابي هو الذي يجوز أو يحق له أن يبدي رأيه في المسألة؟ تصورتم القضية؟ إذن مسألة في عهد عمر بن الخطاب وقعت، وهناك مجتهدون من الصحابة وهناك مجتهدون من التابعين، أيضا هناك مجتهدون موجودون من التابعين، فهل نقول للتابعي لا، أنت لا تبدي رأيك، الأحقية في إبداء الرأي المجتهدين الصحابة، ولا نقول لا، الآن بما أنه هذا مجتهد حتى لو كان من التابعين هو مجتهد في النهاية، له الحقية أن يبدي رأيه والاجتهاد قام على أصول الكتاب والسنة، وله حتى أن يخالف الصحابة، وفي النهاية بما أنكم متفقون على أنه بلغ مرتبة الاجتهاد، إذا له الحقية أن يبدي رأيه في المسألة، وله الحقية أن يخالف الصحابة. الآن هو البعض الذي يقول لا يحق له أن يبدي رأيه، كأنه توهم أن شرف الصحبة يؤثر في إبداء الرأي. توهم أنه إيش؟ أن شرف الصحبة للصحابة يجعل لهم هم الأحقية لهم في إبداء الرأي، ومن عاصرهم من التابعين لا أنتم أدوى المنزل، أنتم لستم صحابة، فإبداء الرأي لكم مرفوض الآن بعد موت الصحابة، خلص أبدوا آراءكم. هذا في الحقيقة هذه النظرة ليست بسديدة، والله تعالى أعلم، لأن شرف الصحبة لا، يعني هذا شيء يتعلق بفضائل، له فضيلته له أثره نعم، لكن لا يؤثر في المسائل الشرعية. شرف الصحبة لا يؤثر على الحكم الشرعي وفي المسائل الشرعية. في المسائل الشرعية المرجع فيها الاجتهاد المبني على أصول كتاب والسنة. فإذا جاء تابعي مجتهد وأبدأ رأيا ينبني على أصول كتاب والسنة فلا نلغيه بحجية والله شرف الصحبة، لا، هذا نظرة أظن أنها نظرة قاصرة ليست بتلك النظرة القوية. قال والتابعي الصحيح، لاحظوا أن عبد المؤمن هو مع هذا الرأي حين قال والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند جماهير العلماء خلافا للقاضي أبي يعلى وبعض الشافعية، وهناك إيماء من أحمد إلى القولين. طبعا إيماءات أحمد، روايات أحمد، هذا فن، ربما من طالع بداية شرح أقصر المختصرات سيجد مقدمة أو مدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أشرنا فيها إلى التفريق بين نص الإمام وبين إيماء الإمام، وما هي التعابير التي يقول عنها الأصحاب أنها إيماء، وما هي التعابير التي تسمى نص من الإمام. فهنا لا يهمني تحليل مثل هذه العبارات، يهمني أن تعرف أن المعتبر عند الحنابلة أن التابعية معتبر في عصر الصحابة عند الحنابلة وعند الجمهور. طيب ننتقل إلى المسألة إيش رقمها الآن؟ الرابعة. أخذنا المسألة الأولى كانت إجماع في العصر حجة، إجماع التابعين لأحد قولي الصحابة ليس بإجماع على الصحيح، التابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور. المسألة الرابعة، ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير الطبري الإمام المفسر صاحب جامع البيان في تأويل القرآن، وأومأ إليه أحمد وقال مالك إجماع أهل المدينة حجة. يعني هذه المسألة إجماع أهل المدينة حجة، إما أن تجعلها مسألة منفردة وإما أن تلحقها بسابقتها لنا لا تعلق بها. الآن ولا ينعقد بقول الأكثرين، هذه المسألة التي قلت لكم على السبورة عندما عرفت الإجماع أننا سنأتي إليها، وهو حينما نقول في تعريف الإجماع أنه إيش الإجماع هو ماذا؟ اتفاق مجتهدي الأمة. هل المراد اتفاق جميع المجتهدين واحدا واحدا، أو يكتفى باتفاق الجمهور حتى بحيث لو خالف شخص أو مجتهد أو مجتهدان لا يؤثر؟ جميل؟ إذن هل نقول الإجماع هو اتفاق الجل الغالب من العلماء، أو هو اتفاق جميع العلماء بحيث لو خالف عالم واحد فقط انتهى الاتفاق ولا يوجد عندنا إجماع؟ الآن المشتهر أيها الأحبة عند الأصوليين هو أن الإجماع الذي هو مصدر مصادر التشريع يشترط فيه اتفاق جميع المجتهدين بحيث لو خالف ولو مجتهد واحد، أو حتى ولو خالف مجتهد واحد فقط التغى الإجماع ولم يعد هناك مصدر المصادر التشميع يسمى إجماعا في هذه المسألة. هناك رأي آخر أيها الأحباء ذهب إليه ونهجه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، يرى أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع حتى ولو وقع الاتفاق من جمهور العلماء، فيصح أن نقول وقع إجماع. جيد؟ إذن الرأي الآخر رأي ذهب إليه ابن جرير الطبري وينسب إلى أبي بكر الرازي وبعض الأصوليين، يرون أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع حتى ولو لم يقع من الجميع بل يكفي فيه أن يقع الاتفاق من الأكثر والجل الغالب. لكن جمهور الأصولين على خلاف هذا الرأي، يقول لو خالف شخص واحد لم ينعقد إجماع. ابن جرير الطبري ومن ذهب إلى مدرسته قال يكفي اتفاق الأكثر. الآن هذا سيقودنا إلى أمر مهم، وهو يا طالب العلم عندما تقرأ في تفسير ابن جرير الطبري التفسير المشهور وتجد ابن جرير الطبري ينقل لك الإجماع في مسائل، عليك أن تنتبه أن ابن جرير الطبري منهجه في الإجماع أنه ينعقد بقول إيش؟ الأكثر. فهو يسمي قول الأكثر إجماعا، هو يسمي قول الأكثر إجماعا، فليس كل إجماع نقله ابن جرير الطبري هو إجماع معتبر عند الأصوليين، لأنه يسمى قول الأكثرين إيش؟ إجماعاً. فبالتالي علينا أن نحذر حينما ننقل إجماعات ابن جرير الطبري التي ذكرها في تفسيره وفي غيرها من المصنفات، وفي غير التفسير ومصنفات كثيرة رحمة الله عليه. حينما يقول إجماعا علينا أن نعرف مصطلح ابن جرير الطبري أنه يسمي قول الأكثرين إجماعا. وفي الحقيقة يعني الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أن الإجماع كمصدر لمصادر التشريع لا بد فيه من اتفاق الجميع. لماذا؟ لأن العصمة التي ثبتت بالنصوص لهذه الأمة إنما ثبتت لها جميعا، صح؟ النصوص التي ذكرناها هي أثبتت العصمة للأمة جميعا. فبالتالي إذا كان هناك مسألة قال فيها 99 مجتهد برأيه وقال فيها مجتهد واحد بخلاف رأيهم، ما وقع الاتفاق، هذا هو الصحيح، لأن العصمة التي ثبتت بالنصوص ثبتت للأمة بمجموعها ولم تثبت الأكثرية. فبالتالي أيها الأحبة الأصل هذا. لكن هناك تفصيل بديع ربما يعني يسعفني أن أنقله هنا وأجد نقله مهم، يعني مسألة في هذه المسألة بحد ذاتها، لأن هذه المسألة ربما تأتي في عصرنا على قضايا أجدها مهمة. الآن أيها الأحبة قلنا الأصل الذي نسير عليه فعلا أنه لابد من اتفاق الجميع، لكن إذا قال انظر ماذا سأقول، إذا كان هناك مسألة معاصرة وقعت وجميع العلماء المعتبرين أبدوا رأيهم فيها وكان رأيهم مثلا التحريم، جميل، وجد مجتهد أو وجد اثنان خالفوا ما عليه العلماء المعتبرين وقالوا بأن هذه المسألة حلال. الآن نريد أن ننتظر قليلا، ما بدنا نستعجل ونقول خلاص ما في إجماعية، دراجة مسألة إجماعية فيها خلاف، لا، بدنا ننتظر. ليه؟ ننظر هؤلاء الذين خالفوا هل دفعوا هل دفعوا نصا جليا واضحا بناء عليه إجماع الأكثر أو اتفق الأكثر ودفعوا برأيهم هذا النص الجلي الواضح، أو المسألة لا فعليا هي من مواطن الخلاف والاستنباط وهؤلاء الاثنان أو الثلاثة الذين خالفوا خلافهم مبني على قواعد شرعية صحيحة لا تصطدم مع النصوص. لأنه في عصرنا هذا يذهب كثرة الشذوذات، أنتم يعني تلاحظون أشياء، أليس كذلك؟ تلاحظون أشياء من هذه الأمور، تجد يعني عندما نقول أن هذه المسألة لها إجماع وأنه لم يخالف فيها، تجد البعض ينقل لك قول فلان وفلان، وقول فلان وفلان في الحقيقة هو يدفع النصوص الشرعية. قد يكون فلان وفلان نعم ممن عرف بالعلم أو التصنيف أو كذا وكذا، جيد، لكن فلان وفلان هل قوله يصطدم بالنصوص الشرعية؟ إذا كان قول فلان وفلان يصطدم بالنصوص الشرعية، بالتالي لا أعتبر خلافهم قادح في الاتفاق الذي اتفق عليه العلماء المعتبرون، ولا نأتي نطبق الله على رأي الأصوليين أنه إذا كان اتفاق أكثر ليس إجماع، بل أقول هناك إجماع ورأي فلان وفلان يرمى به عرض الحائط إذا اصطدم بالنص الشرعي الواضح البين. أما إذا كان خلاف فلان وفلان مبني على قواعد شرعية وأدلة فعلا استنباطية ولا يصطدم بالنصوص ويلغيها، حينئذ أقول فعلا خلاف فلان وفلان معتبر، بالتالي المسألة لا يوجد فيها إجماع. فأرى هذا التفصيل، وهذا التفصيل كما يقول بركة العلم أن ينسب إلى أهله، ذكره الشيخ صفوان الداودي حفظه الله تعالى في كتابه قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها، بينه. وأنا في الحقيقة أتجه مع هذا الرأي حتى لا يتلاعب بالأحكام الشرعية في الوقت المعاصر. كلام الشيخ صفوان الداودي هنا، الدكتور صفوان، كلامه رائع ومتزن، أنه ينبغي أن ينظر في حال المخالف، وليس كل شخص يشذ لنا برأيه كل يوم نقول الله فلان شذ وفلان ممن له مصنفات في المكاتب إذا رأيه معتبر، لا، انظر، استنى، هذا فلان خالف قطعيا دينيا، رأيه لا يصطدم بالنصوص الشرعية، فلا أجعله والله ناقضا للإجماع والاتفاق الذي وقع من العلماء المعتبرين. فهذا اكتبوا عندكم هذا القيد حتى نفهم واقعنا المعاصر كما ينبغي أن نحيا إن شاء الله. المسألة التي تليها هي مسألة مهمة، وهي مسألة ما يسمى إجماع أهل المدينة. إجماع أهل المدينة، هل إجماع أهل المدينة المنورة على رأي، خلينا أقول اتفاق أحسن لأنه هو الإجماع هو النتيجة النهائية، هل اتفاق أهل المدينة المنورة على صاحبه أفضل الصلوات والتسليم والمدينة النبوية، حتى لا ينتقدنا ما أدرك في كلمة المدينة المنورة يعني كنت أجد المسألة أوسع مما يتصورون. لكن هل اتفاق أهل المدينة النبوية على رأي فقهي يسمى إجماعا؟ إذا اتفق العلماء المجتهدون في المدينة النبوية على مسألة فقهية كلهم قالوا برأي فيها اتفق، هل يعد اتفاقهم إجماعا ملزما للأمة؟ الآن ما ينسب إلى مذهب مالك، ما ينسب إلى مذهب مالك أنه يعتبر اتفاق علماء المدينة النبوية إجماعا ملزما للأمة، هذا الذي ينسب إلى مالك. لكن في الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فنقول أيها الأحبة اكتبوا عندكم هذا التفصيل سريعا. نقول إجماع أهل المدينة على مراتب، إجماع أهل المدينة على مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجري مجرى إيش؟ النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك أمور أيها الأحبة لا مجال فيها للاجتهاد، جيد؟ وإنما مبناها على ماذا؟ على النقل عن المجتمع الذي كان يحيا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك، الآن قدر صاع النبي عليه الصلاة والسلام، قدر صاع الصاع النبوي، كم كان صاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يكتال به؟ الآن المرجع في هذا إلى من؟ هل المرجع لأهل العراق ولا الأندلس ولا مصر ولا علماء العراق ولا الأندلس؟ ولا هذا مرجعها إلى أحفاد الصحابة والتابعين الذين كانوا يحيون في المدينة النبوية وتناقلوا هذه الأمور، الأب يعطي الإبن والإبن يعطي من بعده؟ المرجع في هذا إلى، قالوا إلى أهل المدينة، لأن هذا الأمر مجراه النقل وليس مجراه العقل. عرفت ما معنى مجراه النقل؟ مثال كما قلت لكم قدر صاع النبي عليه الصلاة والسلام، يمثلون لذلك وإن كان هذا فيه نزاع مثلا صيغ الأذان. صيغ الأذان أيها الأحبة هل المرجع فيها إلى أهل الاجتهاد علماء العراق أو الأندلس أو اليمن، ولا من يثبت لنا صيغ الأذان كيف كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل المدينة الذين يسمعون الأذان آباء وأبناء وكذا وكذا جيلا بعد جيل من أيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالصيغ المثبت للأذان والصيغ المثبت للإقامة والمقادير والمكاييل هذه مجراها النقل. ومثل هذه الأمور إذا اتفق علماء المدينة فيها على رأي أن المسألة فيها كذا، في الحقيقة يعتبر اتفاقهم إجماعا، ليس عند المالكية فقط بل كما ذكر كثير من الأصوليين أنه حجة باتفاق العلماء. البعض يقول حجة باتفاق العلماء، وإذا لم تقل حجة باتفاق العلماء هو حجة عند رأي جماهير العلماء. فما اتفق عليه أهل المدينة وقد خرج مخرج النقل هذا حجة عند جميع العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية على الصحيح، وليس رأيا للمالكية فقط. عرفنا الصورة الأولى، هذه المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان، فهذا حجة في مذهب المالكية والمنصوص عن الشافعي وظاهر مذهب أحمد وحكي عن أبي حنيفة أيضا. العمل القديم بالمدينة يسمى العمل القديم، هذا اسم يطلقه العلماء على العمل الذي وقع في المدينة قبل وقوع الفتنة، فتنة مقتل عثمان. فما استقر عليه العمل في المدينة النبوية قبل مقتل عثمان وثبت أنه كان يعمل بهذا بغير نزاع في المدينة النبوية، فحتى لو كانت هذه المسألة ليست من مسائل النقل بل من مسائل الاجتهاد، ولكن ثبت أن جميع الصحابة في المدينة كانوا يعملون على هيئة معينة، ثبت أن جميع الصحابة في المدينة كانوا يعملون على هيئة معينة، ظاهر المذاهب، ظاهر المذاهب أو قل جمهور المذاهب، أنا ما بحب ترى نقول اتفاق المذاهب لأن كلمة شوي صعبة، يعني تحتاج فعلا لتحري أكثر وأكثر، لكن ينسب إلى جماهير المذاهب أنها تعتبر اتفاق أهل المدينة على العمل القديم حجة شرعية. اتفاقهم لاحظوا على ماذا؟ على الاتفاق القديم، يعني عمل أهل المدينة القديم. إذا كان علماء أهل المدينة، طبعا علماءهم سيكونوا من كبار الصحابة الذين كانوا في المدينة النبوية يتفقون على مسألة معينة حتى لو كانت مسألة فقهية على أن العمل بها كذا وكذا، فاتفاقهم هذا يعد إجماعا معتبرا وحجة يرجع إليها عند جماهير المذاهب الفقهية. طبعا في النهاية هو سيكون إجماعا ظنيا، أنا أقول لكم إن درجة الإجماع القطعي، لكنه إجماع يسمى إجماعا. المرتبة الثالثة قالوا إذا تعارض في المسألة دليلان، الآن هذه مسألة يعني أظن أنها على الهامش، لكنها قالوا هي مرتبة ثالثة. مرتبة ثالثة مسألة شرعية تعارضت فيها الأدلة، لم نستطع الجمع ولم نستطع النسخ، ذهبنا إلى إيش؟ إلى الترجيح. هل يعتبر اتفاق أهل المدينة، هل يعتبر اتفاق أهل المدينة طريق من طرق الترجيح؟ في الحقيقة عند جماهير الفقهاء اتفاق أهل المدينة على أحد القولين يعتبر وسيلة أو طريق من طرق الترجيح. طبعا هذا ليس له علاقة قضية الإجماع، وإنما قضية إيش؟ إنه اتفاق أهل المدينة نعتبره طريق من طرق الترجيح في حال التعارض دليلين ولم نستطع الجمع ولا النسخ. نعم، حتى في ظاهر مذهبنا، نعم حتى في ظاهر مذهب الحنابلة أنه يعتبر طريقة من طرق الترجيح. يعني الحنابلة يلتفتون إلى هذا المأخذ، الحنابلة يلتفتون إلى هذا المأخذ أنه أهل المدينة اتفقوا، هذا مأخذ يقوي أحد الأقوال، فتقوية أحد الأقوال باتفاق أهل المدينة هذا عليه جماهير الفقهاء. الحالة الرابعة والأخيرة هي التي فيها النزاع، وهي العمل المتأخر بالمدينة. ما معنى العمل المتأخر بالمدينة؟ يعني هل العمل المتأخر بالمدينة متى؟ يعني بعد مقتل عثمان، يعني عرفت العمل المتقدم واللي قبل مقتل عثمان كان معنا في المرتبة الثانية. الصورة الرابعة والأخيرة العمل المتأخر بالمدينة اللي هو بعد ما وقعت الفتنة بين الصحابة ووقعت الفتنة في الأمة بعد ذلك. هل العمل الذي ثبت في المدينة النبوية متأخرا بعد مقتل عثمان يكون حجة على الأمة ولا ليس حجة؟ الآن لماذا النقاش في العمل المتأخر وليس المتقدم؟ هم يقولون أيها الأحبة الصحابة إنما انتشروا في الأقطار وتفرقت بهم السبل متى؟ انتشارا حقيقيا، مجتهدو الصحابة متى توزعوا وخرج علي بن أبي طالب إلى الكوفة وذهب ابن عباس، متى توزعت وتشتتت الأمور؟ بعد مقتل عثمان، فتوزع الصحابة وانتشروا في الآفاق، بالتالي لم يعد اتفاق أهل المدينة، يعني اتفاق العلماء من أهل المدينة يعتبر مصدرا شرعيا من مصادر التشريع، أو لا نسمي اتفاق علماء المدينة إجماعا يجب الرجوع إليه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هناك صحابة منتشرون في غير المدينة المنورة، هناك صحابة في الكوفة، هناك صحابة في البصرة، هناك صحابة هذا، فرأيهم معتبر، فاتفاق المجتهدين في المدينة النبوية بعد مقتل عثمان ليس مصدرا شرعيا من مصادر التشريع، ليس مصدرا شرعيا من مصادر التشريع. يستأنس به في الترجيح، يستأنس به، نعم ما عندنا مشكلة، لكن تسميته إجماع يجب الرجوع إليه لا. هذا رأي مين؟ رأي جماهير العلماء. الآن هنا في هذه الصورة ينسب إلى مذهب مالك، ينسب إلى مذهب مالك أنه يرى حتى العمل المتأخر أو اتفاق أهل المدينة المتأخر على مسألة شرعية مصدر مصادر التشريع ويسميه إجماعا، هذا ينسب إلى مذهب المالكية، جميل؟ لكن الشيخ هناك مسألة أريد أن أقولها عن أحد الشيوخ لكني نسيت. جميل. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول، ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول أن العمل المتأخر بالمدينة ليس حجة، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. إذا ابن تيمية ينسب إلى المحققين من المالكية، ماذا ينسب إليهم؟ أنهم لا يقولون أن العمل المتأخر بالمدينة أو اتفاق أهل المدينة المتأخر مصدر مصادر التشريع، وإنما قال هذا ينسبه بعض المغاربة المالكية إلى المذهب، ينسبه بعض المغاربة المالكية إلى مذهب مالك، ولكن ليس هو قول المحققين من المالكية. وفي الحقيقة فعلا يعني عندما تعود إلى أبي الوليد الباجي وطائفة كبيرة من القرافي وغيرهم وطائفة كبيرة من المالكية من محققي المالكية تجدهم يصرحون أن الإجماع الذي يسميه مالك إجماع أهل المدينة الذي يسميه مالك إجماعا هو ما كان مجراه مجرى النقل أو كان على العمل القديم. وهذا في الحقيقة كما قلنا وظهر لنا أنه ليس من خصائص مذهب مالك بل ما هو عليه جماهير الأصوليين وجماهير المذاهب. وما ينقل أن العمل المتأخر بالمدينة أيضا يعتبره مالك إجماع هذا رأي يعني ينسب إلى مذهب مالك في الحقيقة ويوجد في كتب المالكية لكنه ليس قول المحققين من المالكية والله تعالى أعلم. فهذا تفصيل المسألة المتعلقة بإجماع أهل المدينة. كم ذهب من الوقت؟ ساعة وربع. ساعة وربع. مسألة جديدة، انقراض العصر شرط في ظاهر كلامه أي كلام الإمام أحمد، وقد أومأ إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور. واختاره أبو الخطاب. واختاره من؟ قال واختاره أبو الخطاب. ما معنى هذه المسألة الجديدة؟ مسألة، وهذه المسألة من أهم المسائل التي ندرسها اليوم لأنها تتعلق بشيء خالف فيه الحنابلة الجمهور. الحنابلة يخالفون الجمهور في مسألة الإجماع في قضية، ما هي؟ الآن تصوروا أيها الأحبة معي هذا التصور، دعونا نتحرك حتى يجري الدم في العروق عند المشاهد. الآن الكاميرا جيدة أصبحت علي، تمام. مسألة وقعت في عصر الصحابة، دائما التمثيل بعصر الصحابة سهل. مسألة وقعت في عصر الصحابة، فاجتمع مجتهدو الصحابة جميعا وسألهم عمر بن الخطاب أو عثمان عن رأيهم فأبدوا رأيهم في المسألة. جميل، إذا اجتمعوا وأبدوا، هل بمجرد اتفاقهم على الرأي في هذه المسألة بمجرد الاتفاق خلاص أنت حق فلان تكلم فلان تكلم برأي فلان تكلم فلان تكلم انتهى أبدأ الجميع رأيه، هل بمجرد اتفاق الجميع على المسألة نقول إن عقد الإجماع، ولا نقول لا الآن صحيح الجميع اتفقوا على رأي واحد المسألة لكن لا يستقر الإجماع ولا نقول أن هناك إجماع وقع حتى ينقرض عصر الصحابة قبل أن يتراجع شخص منهم؟ بالتالي إذا وقع الاتفاق على المسألة فالحمد لله الكل أبدى رأيه وكلهم اتفقوا على رأي واحد، بعد خمسة أيام بعد شهر بعد شهرين أحد العلماء الذين اجتهدوا وكان من ضمن المتفقين تراجع عن رأيه، هل نعتبر تراجع عن رأيه؟ نقول والله لسه الإجماع ترى ما وقع بعد، الإجماع لا يقع في لحظة الاتفاق بل لابد أن ينقرض العصر بعد ذلك نقول وقع إجماع. هذه المسألة هي التي ندرسها الآن. جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية يقول الإجماع يقع في لحظة الاتفاق، الإجماع يقع عند الجمهور في لحظة إيش؟ الاتفاق، بمجرد أن جاء الصحابة واجتمعوا الكل أبدوا رأيهم اتفقوا على حكم معين انتهى وقع الإجماع، ولا يجوز بعد ذلك لأحد الصحابة أن إيش؟ أن يخالف. لو بعد ذلك يعني بعد شهر بعد شهرين أحد الصحابة قال أنا أريد أن أتراجع عن رأيي، هل له أن يخالف ويترك الإجماع أو ينقض الإجماع؟ ليس له أن يخالف. الحنابلة عندهم وجهة نظر أخرى، لا، قالوا إذا اتفق العلماء المجتهدون على الحكم في مسألة معينة برأي معين لا ينعقد الإجماع بمجرد الاتفاق. ولا كيف؟ قالوا ننتظر حتى ينقرض العصر، إذا انقرض العصر ولم يتراجع أحد العلماء المجتهدين عن رأيه في هذه الحالة أيها الأحبة الحنابلة يقولون وقع إجماع. إذا أحد العلماء المجتهدين تراجع عن رأيه قبل انقراض العصر بطل الإجماع عند الحنابلة. فهذه المسألة المشهورة في علم أصول الفقه مسألة هل يشترط انقراض العصر أو لا يشترط انقراض العصر. الحنابلة يشترطون انقراض العصر حتى يسمى الاتفاق إجماعا، ففرق بين يعني لابد أن يستقر الاتفاق، يشترطون استقرار الاتفاق، واستقرار الاتفاق عند الحنابلة يكون كيف؟ بانقراض العصر. الجمهور يقولون لا، يستقر الإجماع أو يستقر الاتفاق في لحظة وقوعه، متى ما وقع انتهى الأمر ولا ننتظر انقراض العصر. الآن في الحقيقة لو نظرنا من ناحية واقعية قد يكون رأي الجمهور فيه قرب إلى الصواب أكثر من رأي الحنابلة. ما هو السبب؟ يعني نناقش أيها الأحبة. السبب في ذلك أيها الأحبة أن قول الحنابلة يلزم عليه أن لا يقع إجماع لو اشترطنا انقراض العصر. هل تعرفون لماذا؟ الحنابلة يقول متى نسمي الاتفاق إجماعا؟ ممتاز. الآن الصحابة اتفقوا، الآن كما قلت وقعت مسألة، عمر جمع علماء الصحابة، علماء الصحابة اتفقوا لهم على حكم معين. الآن هل بمجرد اتفاق وقع إجماع عند الحنابلة؟ لا، لابد ينقرض عصر الصحابة. الآن بعد أن اتفق الصحابة على هذا الحكم المعين، هناك كان أحد التابعين الصغار، هذا التابعي كبر وتعلم على أيدي الصحابة وأصبح مجتهدا، ثم سئل عن هذه المسألة التي اتفق عليها الصحابة فأبدى رأيا آخر مخالفا له. لا قبل، لسه ما قرض العصر، ما زلنا في عصر الصحابة. الآن الصحابة في عصرهم كان يوجد وجد تابعون، أليس كذلك؟ وجد تابعون في عصر الصحابة، تربوا ونشأوا، يعني قبل أن ينقرض عصر الصحابة أكيد كان هناك تابعون تربوا ونشأوا وتعلموا على يد الصحابة وصاروا مجتهدين مثل أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وغيره. هؤلاء التابعون الذين أصبحوا كبارا وسئلوا عن المسألة، هل لهم أن يخالفوا إجماع اتفاق الصحابة؟ الآن سئلوا عن المسألة وما زال عصر الصحابة لم ينقرض، سئلوا عن هذه المسألة، هل لهم أن يبدوا رأيا مخالفا لما وقع عليه اتفاق الصحابة؟ عند الحنابلة ما عندهم مشكلة. لماذا؟ لأن الحنابلة يقولون لم يقع الإجماع بعد فيحق لهم أن يخالفوا، ما وقع الإجماع بعد فيحق لهؤلاء التابعين الذين كبروا وأصبحوا كبارا أن يبدوا رأيهم حتى ولو خالفوا، لسه ما وقع إجماع. عند الجمهور لا، ليس لهؤلاء التابعين الذين كبروا وأصبحوا مجتهدين بعد وقوع الاتفاق أن يخالفوا. لماذا؟ لأن الإجماع عند الجمهور يحدث في لحظة الاتفاق، وأما عند الحنابلة يحدث بعد انقراض العصر. بالتالي عند الحنابلة حتى لو وقع اتفاق على مسألة، إذا نشأ مجتهد بعد 10 أو 15 سنة وهذا المجتهد الجديد يعني حتى ينتقض الاتفاق لا يشترط أنه فقط أحد الذين اتفقوا يتراجع عن رأيه، بل على رأي الحنابلة لو أن تابعيا كبر وتعلم وأصبح مجتهدا ثم خالف ما اتفق عليه الصحابة قبل انقراض عصر الصحابة انتقض الإجماع، وهذا في الحقيقة مشكل، لأنه بالتالي لن يستقر الإجماع، لأنه في كل عصر قبل فراغه يكون هناك مجموعة من المجتهدين الجدد تصدروا ووصلوا، فإذا أخالفوا وأبدوا رأيا جديدا معناها نقضوا الاتفاق السابق، معناها ما في إجماع، ونأتي إلى العصر الذي يليه. يعني في الحقيقة لن نصل إلى مرحلة معينة نشعر فيها أن هناك إجماع مستقر، لأنه أي تابع أي إنسان مجتهد يمكن أن ينشأ ويخالف ويبدي وجهة نظر، وما لا يوجد عندي حد فاصل في انقراض العصور، ما عندي والله مصدر أقول انقراض العصر. في أي عصر يوجد هناك اندماج مع آخر العصر السابق مع أول العصر اللاحق، يوجد هناك اختلاط. فعلى رأي الحنابلة في الحقيقة سيحدث صعوبة كثيرة في تصور الإجماع، أما على رأي الجمهور هناك سهولة، خلاص اتفقوا إذا وقع إجماع ما بيصير أحد يخالف بعدين، حتى لو جاء مجتهد جديد ونشأ وأصبح مجتهد ليس لك أن تخالف لأن الإجماع وقع في لحظة الاتفاق. واضح أيها الأحبة؟ لذلك ربما في هذه المسألة، طبعا أحمد بن حنبل له رواية يؤمن فيها، رواية إيمائية يتفق فيها مع رأي الجمهور، ولكن في التحقيق ظاهر مذهبه والروايات الأقوى في مذهبه أنه يشترط انقراض العصر ليقع الإجماع. جيد؟ لذلك قال نعم. وهل وجد أن من التابعين من خالف إجماع الصحابة قبل انقراضهم؟ الآن هل وقعت هذه المسألة ولم تقع؟ هذا يحتاج لبحث. نتسأل عن الوقوع أنت، هذا تحتاج إلى بحث، مسألة نتأكد أن الصحابة، طبعا الحنابلة لهم رأي، هم يقولون الحنابلة في هذه المسألة أنه في أيام عمر بن الخطاب، ربما نسيت المسألة عودوا إليها في روضة الناظر، ذكروا مسألة الحنابلة، يعني ابن قدامة استدل المذهب بأدلة أنه عمر بن الخطاب استشار الصحابة في إحدى مسائل المواريث فاتفق الصحابة على رأي، ثم بعد في خلافة علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب ترى كان من المجتهدين الذين شاورهم عمر، وكان رأيه مع عمر ومع الصحابة في عهد في خلافة علي بن أبي طالب. علي تراجع عن رأيه الذي أفتى به أيام عمر ووافق فيه الصحابة، فقالوا لعلي بن أبي طالب: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك منفردا. فكثير من التابعين لم يقبلوا انفراد علي، قالوا رأيك مع جماعة الصحابة أولا أحب إلينا من ممن فردت به. الآن الحنابلة قالوا في النهاية إذن حق لعلي أن يخالف، يعني علي لو كان يعلم أن ذاك إجماع لا يجوز مخالفته هل خالف؟ لا. طب إيش اللي جره على أنه يخالف مع أنه وقع الاتفاق في عهد عمر على حكم المسألة؟ أنه يرى أن ذاك الاتفاق لا يمنع له أن يتراجع، ويرى أن ذاك الاتفاق لا يسمى إجماعا، صح؟ اللي خلى علي خالف رضي الله عنه أنه رأى ذاك الاتفاق غير ملزم له ولا يمنعه من التراجع مرة أخرى. لماذا؟ فسر الحنابلة الموضوع أنه بسبب عدم انقراض العصر بعد. جيد؟ الآن طبعا الجمهور كيف يردون على هذه القصة؟ الجمهور يردون على هذه القصة يقولون أصلا عمر لما شاور في هذه المسألة لم يشاور جميع مجتهدي الصحابة، فلم يقع الأصل لم يقع إجماع، فصارت نقاشات جدلية. هل وقع أصلا؟ هل اتفاق عمر أو ما شاء؟ هل عمر فعلا جمع جميع الصحابة وسألهم جميعا فوقع الإجماع فعلا أو لم يقع؟ الحنابلة يعتبرون أنه ما فعله عمر أول الاتفاق لكل الصحابة، ثم علي خالف بعد ذلك في خلافته فاستدلوا على اشتراط انقراض العصر. الجمهور قالوا لا، هذه القصة لا تدل على ذلك. لماذا؟ لأن ما وقع في عهد عمر بن الخطاب لا يسمى أصالة إجماعا، لأنه لا يوجد دليل على أن جميع الصحابة اجتمعوا وأبدوا رأيهم في المسألة فلا ننقض به أصلنا. وقد يكون فعلا كلام الجمهور أدق هنا، لأنه أنت أولا ينبغي أن تثبت أن عمر استشار جميع مجتهدي الصحابة واتفق الجميع على رأي، ثم بعد ذلك تثبت مخالفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهذا الاتفاق. أما مجرد يعني هكذا نقول أنه وقع اتفاق من جميع ثم خالف علي، أظن دعوة تحتاج إلى تحرير. جميل، انتهينا من هذه المسألة. مسألة جديدة: وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. هذه مسألة أيها الأحبة فيها شيء من التفصيل. نعم، ساعة ونصف ده. صورة هذه المسألة أيها الأحبة: الصحابة دائما يمثل أصل الصحابة لأنه أسهل، وهكذا هو يفعل يعني يمثل بعصر الصحابة، أنا أفعل ما كما يفعل، لأنه هو في الحقيقة الإجماع المتصور حقيقة يعني في الأمر الواقع هو إجماع الصحابة، ما بعد ذلك يتعذر أن ننقل إجماعا قطعيا، وإن كنا يعني قد نقول إجماعات سكوتية. إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور. الصحابة مسألة فقهية وقعت في عصر الصحابة، جميل، الصحابة اختلفوا فيها على قولين، هل يجوز للتابعين الذين جاءوا بعد الصحابة أن يحدثوا في المسألة قولا ثالثا أم لا يجوز؟ ممكن الطالب في البداية يقول طب شيخ إيش علاقة هذه بمسائل الإجماع؟ صح؟ مش هيك ممكن يسأل الطالب؟ مسألة وقعت في عصر الصحابة، الصحابة اختلفوا فيها على رأيين فقط، هل يجوز للتابعين بعد عصر الصحابة، يعني هل يجوز العصر التالي أن يحدث قولا ثالثا في المسألة لم يقل به العصر السابق؟ هذه المسألة باختصار موطن النزاع فيها هو هل اختلاف الصحابة على قولين فقط، ركزوا ماذا سأقول، هل اختلاف الصحابة على قولين فقط إجماع منهم على عدم الجواز بقول ثالث، هل يتضمن الإجماع على عدم الجواز بقول ثالث؟ هل اختلاف الصحابة بينهم على قولين فقط يتضمن إجماعا منهم؟ منهم يقول إجماع، لكن هل يتضمن إجماعا واتفاقا يسمى إجماعا؟ قل كما تشاء. هل يتضمن إجماعا أو اتفاقا يسمى إجماعا على عدم جواز إحداث قول ثالث أم اختلافهم على قولين لا يتضمن إجماعا على عدم جواز إحداث قول ثالث. الآن جماهير الأصوليين يقولون اختلاف الصحابة على قولين وموتهم على ذلك يتضمن إجماعا على عدم جواز إحداث قول ثالث. وفي الحقيقة في هذه المسألة أنا لا أريد أن أبحث عنها من ناحية إجماع، ولأنه ليس بإجماع، بل هناك وجهة نظر منطقية، وهي أنه إذا قلنا أيها الأحبة بجواز إحداث قول ثالث معناها أن هذا القول الثالث يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون إيش؟ خطأ، صح؟ لأنه اجتهاد في النهاية. الصحابة اختلفوا على قولين، جاء العصر التالي عصر التابعين أحدثوا قولا ثالثا في المسألة. هذا القول الثالث الذي حدث في عصر التابعين يمكن أن يكون صوابا ويمكن أن يكون إيش؟ خطأ. طب إذا كان صوابا ماذا يدل ذلك؟ يدل على أنه في عصر الصحابة لم يكن أحد قائل بالحق أو قائلا بالحق. وهل يجوز أن يخلو عصر الصحابة من رجل أو عالم قائل بالحق؟ في الحقيقة لا يجوز ذلك. عرفتم ماذا يستلزم جواز إحداث قول ثالث في العصر اللاحق؟ أنه يستلزم أنه لو كان هذا الرأي الثالث صوابا سيلزم من هذا أنه في العصر السابق لا يوجد أحد قائل، لا يوجد أحد يقول بالحق في هذه المسألة، وبالتالي اتفق أهل العصر السابق على ماذا؟ على الباطل، صح؟ معناه أنه أهل العصر السابق الكل يقول بالقول الباطل، وإن كانوا هم معذورون لعدم وصولهم، لكن في النهاية في الواقع الكل يقول بالباطل، والصواب وصل إليه العصر اللاحق عصر التابعين، وفي عصر الصحابة لا يوجد أحد يقول بالحق الصواب، وهذا لا يمكن أيها الأحبة. لذلك ذهب الجمهور إلى المنع من إحداث قول ثالث بعد انقراض العصر السابق. هناك من ذهب إلى الجواز مطلقا وهو منسوب إلى الظاهرية وبعض الحنفية، محتجين بأنه بأن إحداث القول الثالث ليس فيه خرق لإجماع سابق. هؤلاء يرون أن اختلاف عصر الصحابة على قولين لا يتضمن في ذاته إجماعا على عدم جواز إحداث قول ثالث. هذه وجهة نظر باختصار. الظاهرية إيش يقولون؟ يقولون إذا الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على قولين هذا ليس فيه إجماع على عدم جواز إحداث قول ثالث، ولا يدل على عدم جواز إحداث قول ثالث في عصر التابعين. لكن الجمهور يرون أن هذا إجماع على عدم جواز إحداث قول ثالث. إذن هو لاحظوا زاوية النقاش أين هي؟ إنه هل اتفاق اختلافهم على قولين فقط يتضمن إجماعا أو لا يتضمن إجماعا على جواز إحداث قول ثالث؟ الجمهور قالوا يتضمن إجماعا. الظاهرية قالوا لا، اختلافهم على قولين لا يتضمن إجماعا على عدم جواز إحداث قول ثالث. واضح دليل الظاهرية؟ طيب هناك قول ثالث لم يذكره عبد المؤمن البغدادي لكن له حظ من النظر، وهو التفصيل أيها الأحبة، وهو التفصيل في المسألة. ما هو التفصيل؟ أن نقول إذا كان القول الثالث الذي يحدثه التابعون يتضمن إلغاء للقولين السابقين اللذين في عصر الصحابة فعلا لا يجوز إحداث قول ثالث. لكن إذا كان الرأي الثالث الذي يحدثه التابعون لا يتضمن إلغاء لأقوال الصحابة وإنما يتضمن العمل بكلا القولين لكن كل واحد منهما في موضع، فهنا إحداث القول الثالث جائز. إذن القول الثالث هو قول تفصيلي ينظر إلى طبيعة القول الثالث الذي سينتج للمسألة في عصر التابعين، إن كان ملغيا للأقوال السابقة تماما لا يجوز إحداث قول ثالث، إن كان لا يلغي الأقوال السابقة تماما بل يأخذ بها ولكن يوظف أحد القولين في جزئية ويوظف القول الثاني في جزئية أخرى، قالوا في هذه الحالة يجوز إحداث قول ثالث. طيب الآن طب شيخ إيش ضابط ما يعد خرقا وما لا يعد خرقا؟ ما هو القول الثالث الذي يجوز إحداثه وما هو القول الثالث الذي لا يجوز إحداثه؟ ربما الزركشي في البحر المحيط ذكر ضابطا فقال إذا تعلق الحكم بمحل واحد فقالت طائفة بالمنع فيه، يعني مجموعة من الصحابة عندنا مسألة حكمها يتعلق بمحل واحد فقط، فقالت طائفة من الصحابة بالمنع وقالت طائفة أخرى بالجواز، فإحداث قول ثالث في المسألة يكون خرقا لماذا؟ لإجماع الصحابة على عدم جواز القول الثالث، لأنه كما قلنا يتضمن اتفاقهم على قولين إجماعا على عدم جواز إحداث قول ثالث. فالآن إذا كان القول، إذا كانت المسألة عبارة عن حكم يتعلق بمحل واحد، مجموعة من الصحابة قالت بالجواز ومجموعة من الصحابة قالت بالمنع، إذن هنا لا يجوز إحداث قول ثالث، لأنه أي قول ثالث سينتج، بما أن الحكم يتعلق بمحل واحد، أي قول ثالث سينتج سيكون ماذا؟ سيكون إلغاء للأقوال السابقة، سيكون إلغاء للأقوال السابقة، وبالتالي إلغاء للإجماع المتضمن وهو إجماع الصحابة على عدم جواز إحداث قول ثالث. إيش المثال على ذلك؟ لاحظوا ماذا سنمثل. نقول اختلف العلماء المتقدمون في حكم الجد مع الإخوة في الميراث على قولين. مسألة إذا كان إنسان مات عنده جد، ترك جد وترك إيش؟ إخوة. إنسان مات وترك إيش؟ جد وإخوة. جميل؟ الآن إيش حكم الجد مع الإخوة؟ قال الطائفة من الصحابة يشارك الجد الإخوة ويقاسمه، المقاسمة الميراث يقسموا بينهم، الجد مع الإخوة بيتقاسم. قال الطائفة أخرى يسقط الجد الإخوة، إنه الميراث كله يستحوذ مين؟ الجد والإخوة، حجبهم الجد. في هذه الحالة بلاحظوا عندي حكم يتعلق بمحل واحد، فلا يمكن أن ننتج قولا ثالثا تفصيليا من دون إلغاء الأقوال السابقة، فلا يصح إحداث. هل يجوز مثلا الآن ما هو القول الثالث الذي يمكن أن ينتج؟ الآن القولين اللي اختلف الصحابة عليهم على قولين فقط، قول قال إن الأخ الجد بشارك الإخوة، وقول ثاني إيش قال؟ إن الأخ بيحجب الإخوة. ومات الصحابة على ذلك. هل يحق للتابعين أن يحدثوا قولا ثالثا فيقولون بالعكس إن الإخوة بيحجبوا الجد؟ لو جوزنا في الحقيقة هذا القول الثالث هو إلغاء للقولين السابقين تماما، صح؟ إلغاء للقول الأول وإلغاء للقول الثاني، أن يقول التابعون بعد ذلك قول ثالث وهو أن الإخوة يسقطون الجد، هذا قول ثالث خارج عن القولين السابقين، فيكون إلغاء لما أجمع عليه الصحابة من عدم جواز إحداث قول ثالث، لأن اختلافهم على قولين كما قلنا يتضمن إجماعا على عدم جواز قول ثالث. لكن إذا كان الحكم لا يتعلق بمحل واحد، المسألة اللي عندنا حكم لا يتعلق بمحل واحد بل يتعلق بمحال متعددة. جميل؟ أنا أريد أن أقول لكم عبارة الزركشي، قال أما إذا تعلق الحكم بمحال متعددة فقال فريق من الصحابة بالمنع في جميع المحال، وقال فريق بالجواز في جميع المحال، فالقول بالجواز في بعضها أي بعض المحال والمنع في البعض الآخر ليس خرقا للإجماع، بل هذا القول الثالث قال بل هو اعتبار لقول كل طائفة في بعض الصور دون بعض، فلا يعد في الحقيقة قول ثالث، وإنما يعتبر هذا القول الذي في ظاهره أنه قول جديد وقول تفصيلي منزلة بين منزلتين. خذوا هذا المثال الآن، فسخ النكاح بالعيوب الستة وهي الجنون والجذام والبرص وجب الفرج والقرن والرتق في الزوجة. إذن الجنون والجذام والبرص والجب في الزوج والقرن والرتق في الزوجة، هذه جنون جذام برص جب قرن رتق، طبعا تدرسونها في الفقه، القرن والرتق هذا يكون انسداد في فرج المرأة، والجب انقطاع في ذكر الرجل. المهم الجنون والجذام والبرص والجب بالنسبة للرجل، طبعا الجب هذا هو يتعلق بالرجل، أما الجنون والجذام متصور والبرص متصور في المرأة، لكن الجب فقط هو الذي يتعلق بالزوج. الجنون والجذام والبرص والجب والقرن وإيش والرتق، هذه عيوب ستة، ممتاز. اختلف فيها على قولين، قول قال هذه العيوب الستة لا يفسخ بأي واحد منها، متى عقد الزواج لا يفسخ بأي عيب من هذه العيوب الستة ما دام طبعا الزوج أعلم بوجوده، أو أحيانا نشأ بعد الزواج. وهذه العيوب الستة عند الجمهور أو عند كثير من أهل العلم يفسخ بها النكاح حتى ولو كانت غير موجودة عند النكاح ثم طلقت بعد ذلك. ثم طلقت بعد ذلك فيفسخ بها سواء كانت موجودة أو طلقت بعد ذلك. أما إذا كانت طبعا موجودة ولم يعلم الزوج بها وغرة الكل يقول يفسخ بها صح لأن أنا غرت. جميل. طيب هذه العيوب الست تختلف فيها على قولين. فقيل لا يفسخ بأي منها إذا وقعت بعد النكاح لا يفسخ بأي منها. وقيل القول الثاني لا يفسخ بها كلها أي عيب منها يقع بعد النكاح يفسخ به. واضح؟ الآن انتهى العصر على هذين القولين. قول إيش قال؟ يفسخ بها كلها متى أي واحد منها يقع بعد النكاح امرأة خلص ربنا ابتلاها بالقارن أو الفتى خلص الزوج أن يفسخ أو جنون أو جذام أو برص أو جب في الزوج. فهذه العيوب الستة يفسخ بأي واحد منها يطرأ. هذا رأي. الرأي الثاني لا لا يصح الفسخ بأي واحد منها. وانقرض العصر على هذين القولين. في العصر اللاحق أحدث العلماء في هذا العصر الجديد قولا ثالثا. لكن هذا القول الثالث في الحقيقة لا يبطل الرأيين السابقين بل جاء يعمل بهذا في موضع وهذا في موضع. فجاء العصر اللاحق قال بالنسبة للجنون والجذام والبرص لا يفسخ بها إذا طارت، وبالنسبة للجب في الفرج والقرن والرتق هذه الثلاثة الأخرى يفسخ بها إذا طرأت. هل هذا القول الثالث يجوز إحداثه بهذه الصورة؟ طائفة كبيرة من الأصوليين وإن لم يكن الجمهور لكن طائفة كبيرة تقول يجوز إحداث القول الثالث في هذه الحالة، لأن القول الثالث في الحقيقة هو ليس قولا مبتدعا جديدا بل هو تفصيلا بين الرأيين السابقين. فأنت إذا في الحقيقة تقول برأي كل طائفة في مسألة. فقلت بقول الطائفة الأولى في مسألة الجنون والجذام والبرص، وقلت بقول الطائفة الثانية في مسألة الجب والقرن والرتق. ففي هذه الحالة يجوز إحداث قول ثالث. إذا ضابط المسألة كما ذكر الزركشي أن ننظر إذا كان حكم المسألة يتعلق بمحل واحد فقط إذا أكيد إحداث قول ثالث سيكون إبطالا للرأيين السابقين فلا يجوز إحداثه. إذا كان حكم المسألة يتعلق بأكثر من محل بالتالي يمكن أن يأتي قول ثالث تفصيلي يعمل بكلا القولين لكن يوظف كل قول في زاوية معينة فلا يكون بالتالي القول الثالث هو قول ملغيا للأقوال السابقة. وهذا رأيي والأحبة أجد له يعني مستساغا. ذهب إلى هذا الرأي الطوفي من الحنابلة السبكي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية. لاحظ من ذهب الجهابلة الطوفي من الحنابلة تاج الدين السبكي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية جهابلة المحققين من الأصولية. طيب إذا انتهينا من هذه المسألة وعرفنا الأقوال الثلاثة التي فيها نذهب إلى مسألة جديدة. هذه المسألة الجديدة نعنون لها بالإجماع السكوتي ما يعرف عند الأصوليين بالإجماع السكوتي. ما هي صورة المسألة؟ قال إذا قال بعض المجتهدين قولا لا قالوا قولا وانتشر في الباقين وسكتوا. جميل. لاحظوا هذه المسألة. قال إذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا. الآن يعني ذكر عبد المؤمن البغدادي كم قيد أو في تصوير المسألة ذكرها في قيدين بعض المجتهدين يقول قولا والبعض الآخر إيش هو كما ذكر انتشر هذا قيد في الباقين وسكتوا. هل يعتبر هذا إجماعا ولا ليس بإجماع؟ الآن هذه مسألة هي التي تسمى بالإجماع الإيش الإجماع السكوتي. يعني كنت أريد أن نتوسع أكثر فيها لكن أرى أني أختصر أفضل هنا يعني حتى يتشوش الطالب أكثر من ذلك. دعونا نقتصر على ما ذكره عبد المؤمن. مسألة فقهية وقعت في عصر الصحابة أو في عصر التابعين أو في عصر بعدهم وهذه الصورة مهمة لدي الأكثر أيها الأحبة. هذه الأكثر وهذا هو الواقع في الحقيقة في باب الإجماعات حتى ما يقول ابن حزم وابن قطان وغيره وأغلبها إجماعات من هذا القبيل. أنا تقع مسألة في عصر الصحابة أو في عصر التابعين بعض المجتهدين يبدي حكم في هذه المسألة فهؤلاء الذين قالوا قولا اتفقوا عليه لكن بعض المجتهدين لم يبدي رأيه سكت. فهنا لابد أولا أن ننظر هل انتشرت الفتية التي أفتى بها من صرح برأيه من المجتهدين أو لم تنتشر. إذا لم تنتشر الفتية ترى لا نقول هناك إجماع سكوتي فلابد من الانتشار. لذلك قال إذا قال بعض المجتهدين قولا في مسألة، بعض المجتهدين قال قول في مسألة، هذا القول الذي قالوه كان مثلا هم اتفقوا عليه، هؤلاء البعض اتفقوا، البعض اتفقوا على رأي معين في مسألة، ثم انتشرت هذه الفتية، لابد من الانتشار، انتشرت بحيث يغلب على الظن أنها وصلت إلى باقي المجتهدين في أرجاء المعمورة. ممتاز. هؤلاء الباقون سكتوا ولم يعترضوا على هذه الفتية. فهل نقول هذا يتضمن إذن إجماعا واتفاقا على حكم هذه المسألة، أو لا يتضمن إجماعا واتفاقا؟ هذا ما يسمى بالإجماع ليش؟ السكوت. إذن مسألة بعض المجتهدين أبدأ فيها قوله، انتشر هذا القول وغلب على الظن أنه وصل إلى أرجاء المجتهدين في المعمورة، ولم يبدي أحد اعتراض على هذه الفتية وسكتوا، فهل يعتبر الساكت في حكم المصرح باختصار، أو لا ينسب إلى ساكت القول؟ نقول لا، هذا ما صرح معناته ليس ما وقع اتفاق. من رأى أن الساكت في حكم المصرح قال هذا إجماع، ومن رأى أن الساكت لا ينسب إليه قول قال هذا ليس بإجماع. وهناك من أخذ منهجا وسطا فقال هذا لا أسميه إجماعا لكنه إيش؟ حجة. فالأقوال في اعتبار الإجماع هنا ثلاثة: قول يرى أنه ينسب أن الساكت في حكم المصرح، فهنا عندنا إجماع وهو حجة شرعية. هناك من يرى أن الساكت هنا لا ينسب إلى ساكت القول، كما يقول لا ينسب إلى ساكت القول، بالتالي لم يقع اتفاق، بالتالي لا يوجد عندنا لا إجماع ولا يوجد عندنا حتى حجة شرعية، ليس هذا القول الذي أفتى به البعض حجة شرعية. هناك من سلك منهجا وسطا، إيش قال؟ قال بما أن البعض قال والبعض سكت، أنا لا أعتبر الساكت في حكم المصرح، لكن في أقل الأحوال أعتبر سكوته نوع من الإقرار، فأقول هذا حجة شرعية، هذه الفتية التي صدرت من البعض وسكت عنها الباقون حجة شرعية يجب المصير إليها، لكن لا أسميها إجماعا، لأن شرط الإجماع أن يحدث تصريح من الجميع، وهنا لا يوجد تصريح من الجميع، والساكت ليس في حكم المصرح، فهي حجة يجب المصير إليها لكنه ليس إيش؟ ليس إجماعا. لذلك قال نعم، النتيجة واحدة. لا، النتيجة ربما لا تكون واحدة عندما نعتبر الإجماع السكوتي، البعض يقول إجماع السكوتي لا يجوز مخالفته، يعني حتى لو كان إجماع سكوتي البعض يقول لا يجوز مخالفته، لكن من رأى أنه حجة وليس بإجماع قال يجوز معارضته بأدلة أخرى. فهمت علي؟ بما أنه ليس إجماعا فقط هو حجة شرعية، معناته مثل أي نص من نصوص السنة أو من الحجج الشرعية الظنية يمكن أن يعارض بغيره، وننظر في أيهما أقوى. لكن من رأى أنه إجماع، لا، من رأى أنه إجماع يقول يجب المصير إليه، لكنه حتى من رأى أنه إجماع هو يصرح أنه ليس قاطعا يكفر مخالفه لأنه متنازع فيه، لكن يعتبره إجماع في النهاية، ليس لك أن تخالف، لكن إذا خالفت لا نعتبرك كافر أو خالفت شيء قطعي يحكم عليك به ويهون أمرك، لكن مرة أنه مجرد حجة وليس بإجماع لا، هذا الأمر أخف، يقول يجوز أن يعارض بغيره من الحجج. إذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين، هذا قيد، وسكتوا، في الحقيقة هناك قيد رابع يذكره البعض وراه جيدا، وسكتوا ولم تظهر أمارة الخوف في السكوت، لأن البعض يقول في عصور التي انتشر فيها جور الأئمة والسلاطين قد يكون سكوت البعض بسبب خوف من السلطان، فيجب أن يقيد السكوت بأنه لم تظهر أمارة الخوف عليه، لأنه ليس أي سكوت معتبر، سكوت مع عدم ظهور أمارة الخوف، أما إذا كان سكوت مع أمارة الخوف وهذا يكثر في عصر أئمة الجور، بعض علماء السلطان يفتي برأي وينتشر هذا الرأي ويذاع ويسكت الباقون ليس رضا عن هذه الفتية ولكن خوفا، فإذا كان السكوت مصاحب بقرينة الخوف فهذا سكوت لا يعتبر أيها الأحبة عند الجميع، وبالتالي لا تعتبر المسألة مسألة إجماعية بالاتفاق. الآن قال إذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه، أي رواية في المذهب أنه إجماع في التكاليف. ما معنى إجماع في التكاليف؟ يعني إجماع في المسائل التكليفية، وهذا قيد ترى خامس أيضا، تستطيع أن تضيفه قيدا خامسا في المسألة. أنا أحببت أن أذكر القيود، حاولت أختصر، لكني أجد عبد المؤمن البغدادي يذكرها تباعا. إذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه إجماعا في التكاليف، أي إذا كانت المسألة تتعلق بحكم تكليفي بالعبيد فهو إجماع. طب إيش يعني حكم تكليفي؟ يقولون إذا كان هذه المسألة إن بعض المجتهدين قال قولا وانتشر في الباقين وسكتوا، إذا كان لا يتعلق بحكم تكليفي من أفعال العبيد وإنما كان يتعلق بمسألة خبرية، كيف يعني مسألة خبرية؟ مثلا هل مثلا مثال ذكره هنا، هل الصحابي الجليل عمار بن ياسر أفضل من حذيفة مثلا؟ هذه مسألة هل ينبني عليها تكليف وعمل؟ لا، تعلق باعتقاد القلب. فالآن لو أن مسألة مثل هذه المسائل الخبرية التي لا يتعلق بها تكليف وعمل أفتى فيها بعض المجتهدين بقول وانتشر هذا القول وسكت الباقون، هل يعتبر هذا القول الذي أفتى به هؤلاء البعض وسكت عن الباقون هل يعتبر إجماعا؟ الحنابلة قالوا لا، قالوا نحن نعتبر الإجماع السكوتي إجماعا أو نسميه إجماعا إذا كان في مسألة إيش؟ تتعلق بأفعال المكلفين. أما إذا كانت في مسألة من المسائل الخبرية مثل مسألة أي الصحابة مثلا أفضل أو فلان أفضل من فلان أو ما شابه ذلك، فلا نعتبر هذه المسألة إذا وقع فيها إجماع سكوتي، لا نعتبر الإجماع السكوتي حجة. لماذا؟ إيش وجهة نظر الحنابلة؟ إنهم قالوا يشترط في تسمية الإجماع السكوتي إجماع أن يكون في مسائل العمل والتكاليف وليس في مسائل الخبرية. قالوا لأن سكوت الباقين في مسائل التكاليف لا يجوز أبدا إذا كانوا يرون حرمتها، فبالتالي سكوتهم دليل إقرار. أما سكوتهم في المسائل الخبرية فقد تكون المسألة الخبرية كما قلنا لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها إيش؟ عمل. فيرى البعض الذي سكت وقد يكون مخالف لمن صرح لكن لا يرى حاجة للتصريح برأيه، لأن هذه المسألة لا يتعلق بها شيء من أعمال المكلفين وإنما هو من فروعيات الاعتقاد التي كما قلنا لا يؤثر ولا يبدع مخالفها، فسكوتهم ليس فيه قرينة قوية على الإقرار باختصار بما قاله الآخرون. فالأعمال التكليفية لا، لا يسعهم السكوت فيها، فسكوتهم دليل إقرار. وأما الأحكام الخبرية طبعا التي تتعلق بالفروع، يعني أنا متأكد أنهم لا يقصدون مسائل الاعتقاد الأساسية، لأن يعني هذه أصلا يعني ليست إجماعات سكوتية بل هي إجماعات صريحة قطعية، لكن لو فرض أن بعض وقع فيها إجماعات سكوتية فلا، لا بد أن يعتبر هذا الإجماع لأن مسائل العقيدة الأصيلة لا يقبل فيها النقاش. لكن الكلام في الفروعيات الخبرية فقالوا هذا لو وقع فيه إجماع سكوتي فلا نسميه إجماعا، هذا الرأي الأول. وبه قال بعض الشافعية. الرأي الثاني وقيل حجة، أي نسمي هذا الاتفاق السكوتي نسميه حجة لكن لا نسميه إجماعا، لذلك قال وقيل حجة لا إجماع، نسمي حجة وليس بإجماع. القول الثالث لا إجماع ولا حجة، يعني أراحوا أنفسهم قالوا لا إجماع ولا حجة يجب المصير إليها. طيب بقي مسائل يسير ويحب نختمها سريعا. مسألة جديدة التي بين أيدينا بعد أن فرغنا مسألة إجماع السكوتي، ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قوم. ما معنى ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد؟ الآن أيها الأحبة هذه مسألة تتطلب منا أولا أن نعطيكم إشارة لمسألة تكلمنا عنها سابقا، وهي مسألة أصيلة في الحقيقة، أنه لا إجماع إلا وله مستند. هذه قاعدة اكتبوها واحفظوها، لا إجماع، لا يقع إجماع إلا ولا بد له من مستند، واضح؟ الآن إذا كان المستند الإجماع هو نص من القرآن الكريم أو من السنة النبوية فهذا لا نقاش فيه، فهذا لا نقاش فيه. الآن إذا كان مستند الإجماع نص من القرآن الكريم، أكيد نص القرآن الكريم وصل إلينا، أكيد هو فموجود عندنا النص وعندنا الإجماع. إذا كان مستند الإجماع نصا نبويا هل يجوز أن يخفى النص النبوي الذي وقع أو الذي كان مستند الإجماع وينتقل أو ينقل إلينا فقط الإجماع ولا لا يمكن؟ هذه مسألة وقع فيها نزاع، البعض يقول لا يصح أن ينقل الإجماع إذا كان مستنده السنة ولا تنقل السنة بذاتها، لأن هذا فيه تضييع للسنة. إنه كيف ضيعت الأمة السنة وذكرت فقط الإجماع؟ فهمونا هيك يقول. والبعض يقول لا، يمكن أن يكون وقع يعني كيف نقول اهتمام بنقل الإجماع وأصبح الحديث مشهور، ولم يهتم العلماء بنقل الحديث لظنهم أن الحديث سيبقى مذكورا موجودا في الأجيال، ولكن قدر الله أنه الحديث هذا يندرس لسبب من الأسباب، لعارض من العوارض. في النهاية طبعا الأفض مسألة وقعت لم تقع، الله أعلم. لذلك كما قلت كثير من مسائل الأصول لا أستطيع أن أجزم بوقوعها، هل لنا مثال عملي واقع عليها؟ الله أعلم. وهذا اللي يسبب الجدل، إنه هل أصلا عندنا مسألة بهذا النمط، إنه إجماع على سنة وهذه السنة لا تنقل وقد تنقل الإجماع. الآن من الناحية العقلية لا أجد مانعا ولا أجد مانعا شرعيا، واتهام الأمة بالتقصير في نقل السنة لا أراه يعني اتهاما في الحقيقة مجزوما به، لأنه كما قلنا قد يعني يركن المجتهد إلى شهرة الحديث فلا يهتم بنقله، اهتمامه بنقل الإجماع لأنه قد يكون له مقصد بنقل الإجماع، وأما السنة فقد يركن إلى ظهورها وانتشارها ولا ينتبه إلى بداية دروسها، وأن الإجماع فقط هو الذي يوجد. ففي الحقيقة أنا أظن المسألة تتجاذبها الأنظار، لكن يمكن، لاحظ ماذا أقول، يمكن أن يكون إجماع وقع بناء على سنة، تكون السنة موجودة ولكن لا يصل إلينا ولا نعلم أن هذه السنة هي مستند الإجماع. هذه يمكن بقوة، أضعتم أن الحديث موجود في الكتب التي نقلت إلينا، لكن لم يبلغنا أن هذا الحديث هو بالضبط وبالتحديد كان مستند الإجماع، وفي الحقيقة كان في القديم هو مستند الإجماع، وهذا ممكن أيها الأحبة. لكن الآن عرفنا إذا الإجماع لا بد له من مستند، إذا كان مستنده القرآن لا إشكال، مستنده السنة لا إشكال، لكن هل يمكن أن يكون مستند الإجماع أصالة الإجتهاد ليس نصا من القرآن ولا من السنة؟ هذا موطن الخلاف. فقال ويجوز أن ينعقد عن إيش؟ عن إجتهاد، يعني يجوز أن يكون مستند الإجماع هو الإجتهاد. ما معنى الإجتهاد؟ يعني مسألة تحدث في عصر الصحابة ما عندهم فيها نص لا في الكتاب ولا في السنة، فاجتهد عمر ابن الخطاب واجتهد عليه واجتهد الصحابة، وبعد أن اجتهدوا توصلوا جميعا باجتهادهم إلى أن هذه المسألة حرام، فوقع الاتفاق على ذلك. هل يصح أيها الأحبة أو لا يصح ذلك؟ هل يعتبر هذا الاتفاق إجماعا مع أن مستنده اجتهاد صحابة؟ الآن عبد المؤمن البغدادي يقول ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، وهذا الرأي في الحقيقة له الصواب فعلا. لماذا؟ لأن الله ضمن لهذه الأمة العصمة بناء على أدلة الإجماع، أدلة حجية الإجماع. نحن قلنا اتفاق الأمة معصوم عن الخطأ، فحتى لو كان مستند الإجماع هو الاجتهاد، بما أنه اجتهدوا جميع المجتهدين ووصل اجتهادهم إلى حكم واحد، معنى هذا الحكم هو الحق، لأن هذه الأمة معصومة عن الخطأ، فيجوز أن ينعقد عن اجتهاد، وهذا الرأي هو الصواب. وأحاله قوم، قال قوم مستحيل. لماذا؟ لأنهم قالوا، انظروا ما دليلهم، قالوا لماذا يستحيل؟ قالوا لا ليس بإجماع، لا تلاحظ العبارة، ترى عبارة دقيقة، قالوا يستحيل أصلا أن ينعقد أن يكون المستند هو إيش؟ الاجتهاد. قال لماذا؟ قال لأن الاجتهاد ما هو؟ أشهر أمثلة الاجتهاد أقوى أمثلة القياس، صح؟ من ممتاز. القياس هل هو أصلا متفق على حجيته؟ هل القياس متفق على حجيته؟ قالوا لا، هيك قالوا المتأخرين، لأن الظاهرية لا تقول بحجية القياس. ممتاز. فإذا نفس الاجتهاد نفسه صوره الأمة مختلفة فيها، فكيف يقع اتفاق على اجتهاد إذا هم نفس الأمة مختلفة في اعتبار هذا اجتهاد أو غير الاجتهاد، أو أنه مسلك من مسالك الاجتهاد أو ليس مسلك من مسالك الاجتهاد؟ إذا كانت الأمة نفسها مختلفة في عد هذا النوع من الاجتهاد مسلكا من المسالك المعتبرة، فكيف نقول أن الأمة اتفقت وكان مستندها الاجتهاد؟ فهمت علي؟ يعني باختصار حتى هذا الرأي يقول حتى نقول أن الإجماع إذا كان مستنده الاجتهاد أنه يسمى إجماعا، لابد أن يكون المسلك الاجتهادي جميع الأمة تعتبره. جيد؟ إذا كان المسلك الاجتهادي جميع الأمة تعتبره ثم وقع إجماع العلماء بناء على هذا المسلك، حينئذ نقول نعم هذا إجماع مستنده الاجتهاد. لكن لا يوجد عندنا مسلك اجتهادي، هكذا يقول هذا، ايش قالوا؟ لا يوجد عندنا مسلك اجتهادي كل الأمة تعتبره، بالتالي يستحيل أن يقع إجماع من الأمة بناء على الاجتهاد. فهمتوا لماذا قالوا بالاستحالة؟ هم ما قالوا ليس بإجماع، لا، كلامهم لسه أبعد أنه مستحيل. لماذا؟ لأنه لا يوجد مسلك اجتهادي متفق على اعتباره، بالتالي كيف الأمة تقول اتفقت وأجمعت بناء على مستند كذا وكذا الاجتهادي؟ طب هو نفس المستند مختلف فيه، فكيف تتفق على أصلا في النتيجة عليه؟ أليس كذلك؟ وهذا القول إذا صح أنه لا يوجد مسلك اجتهادي متفق عليه له حظه من النظر. لكن في الحقيقة القياس من المسالك الاجتهادية المتفق عليها، وخلاف الظاهرية خلاف ناشئ حادث بعد عصر الصحابة فلا يلتفت إليه. عرفتم كيف نرد على هذه الشبهة؟ أن لا، هناك مسالك اجتهادية متفق عليها، القياس، بأننا بنظرنا إلى فعل الصحابة لم نجد مخالفا من الصحابة يحرم القياس، فبالتالي ورأيناهم كثيرا ما يقيسون، فالقياس لم تظهر المخالفة في اعتباره مسلكا من المسالك الاجتهاد إلا عند المذاهب المتأخرة من الظاهرية ومن تابعها. وأما الأمة في القديم في العصر السلف الصالح متفقة على الاستدلال بالقياس، فهذا يدل على أنه هناك مسلك اجتهادي متفق عليه، وبالتالي يصح أن يكون القياس والاجتهاد مستند من مستندات الإجماع. واضح؟ هناك قول ثالث جاء في المنتصف، قيل يتصور أن يقع اتفاق على اجتهاد، يصح ويتصور شرعا أن يكون مستند الإجماع هو الاجتهاد لكنه ليس بحجة. قالوا لأن الاجتهاد الأصل فيه أن يفتح باب الاجتهاد، فإذا كان سبيلا لإغلاق باب الاجتهاد بادعاء الإجماع لم يعد اجتهادا. طبعا هي مسألة ربما شيء من يعني ماذا نقول، من تضييق الواسع. هم ماذا يقولون؟ يقولون إذا كانت المسألة اجتهادية أصالة، صح؟ إذا بما أن المسألة اجتهادية إذا الأصل فتح باب الاجتهاد. إذا قلنا أن الاجتهاد قد يؤدي أحيانا إلى واتفق على هذا الاجتهاد، بالتالي أصبحت المسألة إجماعية وأغلق باب الاجتهاد فيها، قالوا هذا لا يليق بتسميتها ابتداء اجتهادية، لأن الاجتهاد الأصل فيه إنه يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه، فبالتالي أن يقع اجتهاد ثم نقول الإجماع مستنده الاجتهاد، وبالتالي إذا أصبحت المسألة إجماعية أغلق باب الاجتهاد فيها، هنا الاجتهاد أدى غرضا معاكسا بد. وفي الحقيقة هذا الرأي لا أجده يعني حتى في طريقة تصويره المسألة لا أجده يعني متناسقا، لأنه مرت معنا كثير من المسائل. مثلا إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟ اختلف الصحابة على قولين اجتهاد، وجماهير أهل العلم يرون عدم جواز إحداث قول ثالث، صح ولا لا؟ مع أنه إذا هو اجتهاد ومنع بعد ذلك من إحداث اجتهاد جديد، صح؟ فإذا القول بأنه إذا فتح الاجتهاد لا يجوز إغلاقه باختصار ليس بصحيح. إذا فتح اجتهاد ثم اتفق الأمة على اجتهاد معين انتهى الأمر، يغلق، ما المشكلة أن يغلق؟ إذا كان الجميع، طبعا أنت عليك أن تتصور دائما أصل المسألة، يعني بعض الطلاب يجازف في الرد، أن تتصور أصل المسألة جميع العلماء اجتهادهم أدى إلى نتيجة واحدة جميعهم، إذا هذا اتفاق، هذا رحمة للأمة، اتفاقهم لا يمكن أن يكون باطلا. فلا تتصور أنه يا شيخ فعلا إذا فتح بعض الطلاب إذا فتح باب الاجتهاد كيف نغلقه بعد ذلك؟ نعم يمكن أن يغلق بما اجتمع عليه السابقون، ولا إشكال في ذلك لا عقلا ولا شرعا. طيب المسألة قبل الأخيرة، قالوا والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع. هذه المسألة سهلة أيها الأحبة، مسألة من المسائل الشرعية اختلف فيها على ثلاثة أقوال فرضا، مسألة شرعية اختلف فيها على ثلاثة أقوال، كم؟ مسألة شرعية اختلف فيها على ثلاثة أقوال، ممتاز؟ نأخذ مثال عليها حتى من خلال المثال مباشرة ننطلق في الفكرة. قالوا مثلا الاختلاف في دية الكتاب، إذا رجل مات وكان رجل من أهل الذمة من أهل الكتاب، ممتاز؟ ما ديته؟ ذهب الطالب من أهل العلم على أن دية الكتاب الذمي مثل دية المسلم، وقال بعض العلماء لا، دية الكتاب نصف دية المسلم. والقول الثالث أن دية الكتاب ثلث دية المسلم. إذن دية الكتاب الذمي كم هي؟ القول الأول أنها مثل دية المسلم بالضبط، القول الثاني أنها نصف دية المسلم، القول الثالث أنها إيش؟ ثلث دية المسلم. الآن إيش أقل الأقوال؟ أقل ما قيل في المسألة؟ ما من هذه الأقوال الثلاث ما هو أقل ما قيل؟ آه مشايخ، أقل ما قيل إيش هو؟ إذا قول أن دية الكتاب مثل دية المسلم، وقول يقول أنها نصف دية المسلم، وقول يقول أنها ثلث الدية، إيش أقل الأقوال؟ القول الثالث إنه دية الكتاب ثلث ديات المسلم. هل يصح أن نقول إن الأقوال الثلاثة مشتركة في الدلالة على أن الكتاب في النهاية سيأخذ الثلث، ولكن الخلاف وقع في الزيادة على الثلث، فبالتالي هناك إجماع واتفاق على الثلث أنه يأخذه أهل الكتاب؟ طب إذا قلت إنه إجماع على الثلث، معناته أنت بدك تلغي القول الأول والثاني، صح؟ فهمت صورة المسألة؟ إنه العلماء اختلفوا في دية الكتاب، البعض قال هو مثل دية المسلم، والبعض قال نصف دية المسلم، والبعض قال ثلث دية المسلم. بالتالي إذا عند الجميع، عند الجميع سيأخذ أهل الكتاب الثلث قطعا، لكن الخلاف هل له زيادة ولا ليس له زيادة؟ القول الأول بده يعطيه زيادة قطعا لأنه إنه نصف مثل دية المسلم كاملة، والقول الثاني بده يزيده حتى يوصل النصف، لكن الجميع مشترك على أن الثلث مأخذ 100% زي ما نقول. هل اتفاقهم على أن الثلث سيأخذه قطعا، هل اتفاقهم على أن الثلث سيأخذه قطعا هو إجماع يسمى إجماعا ولا لا نسميه إجماعا؟ فالصحيح أنه لا يسمى إجماعا، لأننا إذا قلنا أنه إجماع بالتالي أصبح الذين يقولون بالقول الثاني مخالفين للإجماع، والذين يقولون بالقول الأول مخالفين للإجماع، وأن الكل يلزمه المصير إلى القول الثالث. فلذلك كما قال الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع، ليس تمسكا، لأننا إذا قلنا أن أقل ما قيل هو إجماع بالتالي أصبح القول الأول والثاني ملغيين لا يجوز القول بهما لأنهما مخالفين للإجماع. فإذا أقل ما قيل القدر المشترك باختصار بين الأقوال الثلاث اللي هو أقل ما قيل ليس إجماعا أبدا، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلم. طيب قال واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع بالتأكيد لأنهم ليسوا كل الأمة بل هم من المجتهدين قطعا ويرجح بآرائهم ويقدمون على غيرهم وجلالتهم وقدرهم محفوظ، لكن عندما نقول إجماع هذه كلمة عظيمة مصدر المصادر التشريع له تصور معين، والأربعة ليسوا كل الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفرادكم زيد بن ثابت وعلى أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، إذا بالتالي يوجد عندنا مجتهدون من غير الخلفاء الأربع، وهذا هو الصحيح أن اتفاق الخلفاء الأربع ليس بإجماع. وقد نقل عنه عين الإمام أحمد أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. جميل، لأن لاحظوا إيش نقل عنه، ما نقل عن الإمام أحمد أنها إجماع، إنه قولهم أو اتفاق الخلفاء الأربع إجماع. إيش نقل عن الإمام أحمد؟ نقل عنه أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة عند أحمد لا إجماع. يعني قول الإمام أحمد أني إذا وجدت مسألة اتفق الخلفاء الأربعة على القول فيها برأي معين فلا أخرج إلى قول غيرهم، هذا دليل على أن اتفاق الخلفاء الأربعة على مسألة شرعية حجة عند أحمد يجب المصير إليه، لكنه ليس إجماعا. جيد، وهذا رأي له حظ من النظر. هكذا نكون إلى هبة هنا الحديث عن مصدر الإجماع، وإن شاء الله في المحاضرة السابقة نبدأ الكلام عن مصادر التشريع الأخرى. نسأل الله أن يوفقنا إلى الصواب دائما، وأن يجعلنا على سلم أهل العلم في أقوالنا وأفعالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.